بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما أكرمنا من هذه المجالس المباركة في العلم النافع، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها سبيلا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وإلى الفوز بمرضاته سبحانه وتعالى. أيها الأحبة من الإخوة والأخوات، نشرع في هذا اليوم المبارك في تدشين الدورات الصيفية لهذا العام 1442 من الهجرة النبوية، ومن كرم الله سبحانه وتعالى أن من الله علينا بأن يكون الافتتاح لهذه الدورة مع شيخنا الفقيه أستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، المدرس بالحرمين الشريفين وأستاذ الفقه المقارن بأكاديمية الأمير نايف رحمه الله، والشيخ حفظه الله غني عن التعريف، ومحبيه من طلبة العلم في مملكة البحرين وفي البلدان الإسلامية الذين يشاركوننا هذا البث عبر قناة دروس الأوقاف السنية بمملكة البحرين. أرحب بكم شيخنا، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر والمثوبة، وأن يجعل ما تقومون به في ميزان حسناتكم، آمين. تفضلوا شيخ. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا في هذا اليوم 23 من شهر شوال من عام 42,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نجتمع للقراءة في هذا الكتاب القيم الذي سأتكلم عنه بعد قليل. وسيكون القراءة في هذا الكتاب مقسما على مجالس متعددة، فإنه سيستمر الدرس اليوم وغدا بمشيئة الله عز وجل، وربما كان بعد فترة إتمام لما يتعلق بهذا الكتاب في مجالس أخرى بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قبل أن يبدأ القارئ الفاضل بالقراءة، أود أن أقدم مقدمتين مهمتين متعلقة بالكتاب الذي سنقرأ فيه في هذا اليوم والمتعلقة بالفن. أما الكتاب الذي سنقرأ فيه اليوم فهو كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة أو البديعة النافعة، وهذا الكتاب للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب مكون من 3 أقسام. القسم الأول ذكر فيه قواعد فقهية، أورد فيه نحو من 60 قاعدة، والقسم الثاني تكلم فيه عن الفروق الفقهية وهو الذي سنقرأه اليوم، والقسم الثالث تناول فيه التقاسيم الفقهية. وهذه الأمور الثلاثة هي أنواع من علوم الفقه، إذ قد ذكر بدر الدين ابن بهادر الزركشي في أول كتابه المنثور أن الفقه ينقسم إلى 8 أو 10 علوم أو فنون، يعني تحتاج إلى مراجعة العدد، وذكر من هذه العلوم أو الفنون ما يتعلق بالقواعد الفقهية، ومنها الفروق الفقهية، ومنها التقاسيم، وكل واحد من هذه الأمور الثلاثة له غرضه المهم والمفيد، وهو منفصل عن غرض الآخر، وإن كانت النتائج المتحققة من جميع هذه العلوم هو معرفة الحكم الشرعي وهو الفقه. إذن أنا أريد أن نعرف أن الكتاب الذي سنقرأه اليوم هو الجزء الثاني أو القسم الثاني بمعنى الأدق، القسم الثاني من كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق للشيخ ابن سعدي. المسألة الثانية المتعلقة بهذا الكتاب أن هذا الكتاب رزق مؤلفه حسن التأليف، والحقيقة أن الشيخ عبد الرحمن عليه رحمة الله تعالى، إضافة لجودة فهمه التي لا ينازع فيها، إلا أنه تميز بميزتين في تأليفه قلما توجد في أحد، وهي جودة الاختصار وسهولة العبارة، فإن من اختصر في كثير من الأحايين تكون عبارته معقدة، ومن أراد أن يسهل عبارته فإنه يبسط العبارة ويطيل الكلام. بينما الشيخ في الحقيقة، وهذه قليلة في أن توجد في الفقهاء، من يجمع بين الأمرين، سهولة العبارة واختصارها وإيجازها. وربما لتأخر زمانه وقراءته في كتب الأدب أثر في ذلك، وهذا في الحقيقة من السهل الممتنع. بعض الناس يقرأ كلام هؤلاء الذين أوتوا سهولة ويسرا في البيان، فيظن أن كلامهم من حيث المعنى سهل، وهو في الحقيقة إنما أتى بعد أفكار وتفكر وكد ذهن طويل، ولكنه صاغه بأسلوب سهل. لا يعرف قدر هذه المعلومة التي وردت إلا من عرف المقدمات السابقة. قلت هذا الكلام في كتاب الشيخ رحمه الله تعالى لأن كلام الشيخ على سهولة ألفاظه ويسرها، إلا أنها تحتاج إلى معرفة المقدمات التي بنيت عليها، وهذه المقدمات قد تأخذ جهدا ليس بالسهل، سواء لمن كتبها أو لمن سيقرأها أو من سيقرأها. الأمر الأخير قبل أن أبدأ في المقدمة الثانية، وهي ما يتعلق بهذا الكتاب، أن له طبعات متعددة، وهناك الطبعة المتأخرة التي عرضها الزملاء أمامنا الآن في البرنامج، والطبعة القديمة أجود من هذه الطبعة المتأخرة، لأن الطبعة المتقدمة والتي شرحها الشيخ محمد بن عثيمين هي طبعة حررها المؤلف وصححها فيها عبارات، ولذلك فإن الطبعة القديمة التي عليها شرح الشيخ محمد الصالح هو طبعا محمد الصالح العثيمين هو أدق من الطبعات المتأخرة، ولذلك إذا قرأ القارئ من الطبعة التي بين أيدينا فإنني ربما أقومه من الطبعة التي الأخرى التي طبعت في حياة المؤلف وهي مصححة منه، وقد تكون أدق في بعض المسائل. هذه المقدمة الأولى المتعلقة بالكتاب والتعريف به. المقدمة الثانية أن هذا العلم الذي سنتكلم عنه هو علم الفروق، وعلم الفروق في الحقيقة علم من العلوم الدقيقة، ودقته تظهر في أن المؤلفات فيه قليلة مقارنة بغيره. وسأوجز في ذكر مقدمة، هذه المقدمة تحوي أهم المسائل المتعلقة بتصور ما هو علم الفروق، وكيف يعرف الفرق مما ليس بفرق، وما الذي يندرج تحت هذا العلم وما الذي لا يندرج فيه. أول شيء يجب أن نعلم أن علم الفروق والكتب التي ألفت الفروق هي قسمان وليست قسما واحدا. فالقسم الأول هي الفروق التي ذكرت للتفريق بين الكليات، والقسم الثاني الفروق التي ذكرت وصنفت لأجل التفريق بين الفروع الجزئية، ولنقل بين الجزئيات. فأما التفريق بين الكليات بمعنى أن يتناول الفرق أو أن يتناول المتكلم والمؤلف الفرق بين المناطات الكلية والأوصاف الكلية. مثال ذلك عندما نتكلم عن النجس والحرام، قد يقول بعض الفقهاء إن كل حرام نجس، فيأتي بعض المحققين ويقول لا، إن هناك فروقات بين النجس وبين الحرام، فتتفق في كذا وتختلف في كذا، فالاتفاق هو الجمع والافتراق هو الفرق. مثله أيضا عندما يأتي المسكر والمفتر، أو المسكر والمخدر كالبنج مثلا المخدر، فإنها وإن كان فيها شبه من حيث تغييب العقل إلا أن بينها فروق. ومن أهم الكتب، إن لم يكن هو الكتاب الأول الذي لا يقاربه كتاب آخر في التفريق بين الكليات والأوصاف الكلية، هو كتاب الفروق للشهاب القرافي، وهذا كتاب جليل جدا جدا، فرق فيه بين كثير من الكليات. النوع الثاني من الفروق الفروق بين الجزئيات، أي الفروع الفقهية، وذلك بأن يأتي المتكلم أو المؤلف إذا كان من المؤلفين فيفرق بين الصور الجزئية، فيأتي بين صورتين ظاهرهما التشابه ثم يقول إن بينهما فرقا، مثل عندما يأتي لفظين في أحد اللفظين في الأقارير يثبت به الحق دون صلته، وبعضها يثبت به الحق مع استثناء صلته، فيفرق بين اللفظين لأن الأول له مناط يختلف عن المناط الثاني. وغالب الفروق بين الجزئيات والفروع ترجع لسبب كلي، فترجع للمعنى الأول في كثير من الأحايين. وأغلب الكتب التي ألفت في الفروق الفقهية هي من النوع الثاني، أي في التفريق بين الفروع الجزئية. فكتاب السامري في الفروق، وكتاب الزريراني وكلاهما من أصحاب الإمام أحمد، وكتاب الجمع والفرق لأبي محمد الجويني، وكتاب ابن الشافعية، وكتاب الكرابيسي في الفروق، وغيرها من المذاهب الأربعة الذين ألفوا في الفروق، غالبها في التفريق بين المسائل الجزئية وليس في التفريق بين الكليات، لأن العناية بالكليات الحقيقة مسلك دقيق وأغلب ما يوجد في كتب الفقه. وكتاب الشيخ عبد الرحمن بن السعدي في الحقيقة دمج بين الأمرين، ففيه تفريق بين قواعد كلية وفيه تفريق بين جزئيات، فذكر من النوع الأول وذكر من النوع الثاني معا. المسألة الثانية فيما يتعلق بالفروق الفقهية أنه يوجد لبس عند كثير من طلبة العلم في معنى الفروق الفقهية، وما الذي يندرج تحت هذا الفن فيمكن أن يؤلف فيه، وما الذي لا يكون كذلك. يظهر هذا في البحوث وخاصة في بعض الرسائل العلمية التي ألفت في الفروق عند فلان أو عند فلان أو في المدرسة الفلانية، فأدخلوا أشياء كثيرة لا تعلق لها بعلم الفروق لمجرد أنهم قالوا والفرق كذا، وهذا غير صحيح. ولذلك عند الحديث عن علم الفروق الفقهي لا بد من النظر لثلاثة أشياء، وهذه الأشياء الثلاثة لا بد أن تكون حاضرة في ذهن كل من يتكلم في علم الفروق. ولنقل إن هذه الأمور الثلاثة أركانا أو قيودا أو لنسميها ما شئنا، فالأمر فيه سعة. الأمر الأول الفرق بين الصورة، والأمر الثاني الفرق في الحكم، والأمر الثالث الفرق في سبب الحكم. هذه الأمور الثلاث لابد من توفرها، لأنها إذا انتفت فإنها لا تندرج تحت علم الفروق. أخذها واحدة واحدة على سبيل الإيجاز بما يسمح به الوقت. أول هذه الأمور وهو قضية الفرق بين الصورة، لا يمكن أن نقول إن هذه المسألة تدخل في علم الفروق إلا أن يوجد فرق شكلي بين المسألتين، لابد من وجود الفرق الشكلي. فإن لم يوجد فرق شكلي فإنه في هذا الحال تكون متماثلة شكلا، ولا يوجد شيء يفرق فيه بينهما، ما آني لا فرق بينهما لا لقيد ولا لوصف، لما حكمت على أحدهما بحكم مختلف عن الثاني هذا تحكم. فلا بد من وجود الفرق الملموس بين الصورتين، قد يكون ملموسا باعتبار الحواس كالنظر والشم والرائحة مثل تغير أوصاف المياه مثلا، وقد يكون الفرق باعتبار وصف وجد وإن لم يحس مثل وقوع شيء معين في المياه أو غيرها من الأوصاف التي ستمر معنا في الأمثلة بإذن الله عز وجل. ولذلك لابد من العناية بهذا الأمر، لأنه لا يصح لا عقلا ولا شرعا التفريق بين المتماثلات، لابد من إيجاد فرق في الصورة. أيضا هناك مسألة تتعلق بقضية الفرق بين الصورة، وهو أنه عندما نقول لابد من وجود فرق في الصورة لابد أيضا من وجود أمر مشترك بين الصورتين المفترقتين. فإذا أراد المرء أن يفرق بين أمرين ويجعلها من الفروق الفقهية لا نكتفي بوجود الفرق، بل لابد أن يكون مع وجود الفرق أمر مشترك بينهما، لأن جميع الأشياء في الكون بينها فروق، وعلى ذلك فتدخل كل الأشياء في الفروق الفقهية. السماء والأرض بينهما فرق، بل إن الأضداد الشيء وضده، بل والشيء ونقيضه بينهما فرق في الصورة قطعا، لكن لا تدخل ذلك في علم الفروق إلا ولا بد أن يكون فيه وجه شبه قد يلتبس على بعض طلبة العلم أو على بعض مبتدئ النظر، فيظن أن الشيئين مشتبهان في بعض الأوصاف وفي الحكم، ولكن نقول هما مختلفان في الحكم لوجود بعض الفروق في الوصف. وقد نبه لهذا المعنى الشيخ تقي الدين، ولذلك يقول الشيخ تقي الدين يقول إن الجمع والفرق إنما يكون بين شيئين اشترك فيما يقتضي الحكم فيهما ولو بعد، ولو بعد. ليس كل شيء يفرق بينهم نقول هذا من الفروق الفقهية. الصلاة تفترق عن الصوم، لكن في ماذا؟ إن أردنا أن نتكلم في النية نقول نعم، هنا لوجود المعنى المشترك وهو لزوم النية فهنا نأتي بالتفريق. أما في الأفعال فأفعال الصوم مختلفة عن أفعال الصلاة، فلا نأتي أو فلا يندرج التفريق بينهما في صفة الفعل في علم الفروق الفقهية، وإنما نفرق بين الأمرين إذا كان بينهما معنى مشترك كقضية النية وكقضية مثلا الطهارة في بعض العبادات وغيرها. إذن هذا الركن الأول أو نسميه القيد الأول لا مشاحة في الاصطلاح، وهو أنه لا بد من وجود الفرق بين الصورتين مع وجود أمر مشترك بينهما، يعني أمر مشترك يقتضي اتحاد الحكم ولو كان عن بعد. لا بد من هذا القيد بحديه الأول والثاني، وهو وجود الفرق ووجود المعنى المشترك أو الوصف المشترك أو المشترك على سبيل العموم. الركن الثاني أنه لا بد من الفرق في الحكم، وعندما نقول لا بد من الفرق في الحكم أي لا بد أن تكون الصورتين اللتين أن تكون الصورتان اللتان افترقتا في الشكل، لا بد أن يكون بينهما فرق في الحكم، لأنه إذا لم يكن بينهما فرق في الحكم فمعنى ذلك أن هذا الوصف الذي فرق بينهما هو وصف طردي لا أثر له في الحكم. مثال ذلك عندما جاء أعرابي فبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نقول إنه يفترق عن غيره لكونه أعرابيا أو لكونه ذكرا، فنقول إن وصفه بالذكورة أو إن وصفه بكونه أعرابيا هذا وصف طردي غير مؤثر، لأن حكم الذكر والأنثى بنجاسة البول وتنجيس المحل الذي وقع عليه البول واحد، فلا بد أن نقول إن الصورتين قد افترقتا في الحكم، إما أحدهما واجب والآخر غير واجب أو محرم والآخر غير محرم أو غير ذلك من الأحكام التكليفية المتعلقة بذلك. الركن الثالث وهو آخر الأركان وهو أهمها وأدقها في نفس الوقت، وهو لأن الأول والثاني ظاهرة لأغلب الناس بينما الثالث لا يكتشفها إلا طالب العلم بل المدقق في العلم كما سيأتي، وهو أنه لا بد من وجود الفرق في سبب الحكم. إذا وجد فرق في الصورة مع اشتراك في بعض الأمور المتفقة ووجد فرق في الحكم فلا بد من وجود الفرق في سبب الحكم، وهذا السبب قد يكون نقليا كورود النص باستثناء بعض الأمور مثل العراية استثناها الشارع بنص الدليل، فلذلك فرقنا العراية عن بعض صور الربا والمزابنة لورود النص. وقد يكون هذا المؤثر من جهة المعنى والاجتهاد والمناط، وهنا يأتي دور الفقيه المتمكن، فإنه لا يستطيع التمييز بين هذه الفروق إلا من كان متمكن. ولذلك يقول ابن نصر الله في بعض حواشيه إنه إذا لم يثبت الفرق، يقصد سبب الفرق بين المسألتين، قال إذا لم يثبت بين المسألتين فرق صحيح، يعني أن يكون سبب الفرق صحيح، قال إذا لم يثبت بين المسألتين فرق صحيح ثبت تساويهما في الحكم، فلا بد أن يكون سبب التفريق صحيح مقبول، وإلا فإنه يكون التفريق بغير دليل شرعي. والشيخ تقي الدين يقول الفرق إنما يكون بالصفات المؤثرة بالشرع المعتبرة بالكتاب والسنة، وهي الصفات التي علقت عليها الأحكام. إذن العناية بسبب التفريق هذا أمر مهم جدا، لأنه هو الذي يبنى عليه التفريق، فمن لم يعنى به إما أن يكون قد فرق بين المتماثلات أو جمع بين المفترقات، وهذا لا يصح، وبناء على ذلك فألخص الكلام قبل أن نبدأ بالقراءة أن معرفة الفرق ينبني على هذه المقدمات الثلاث: فرق الصورة وفرق الحكم والفرق في سبب الحكم. والتفريق في سبب الحكم يكون مبنيا على معرفة العلة إذا كان سبب التفريق اجتهاديا لا نصيا. فمعرفة العلة هي نوع من أنواع معرفة سبب التفريق بين الصورتين. وبناء على ذلك فإن سبب التفريق تنطبق عليه مسالك العلة لكشفها، ويمكن إيراد الأسئلة الواردة على العلة كذلك عليها. ولذلك لما تكلموا في الأسئلة عن مسألة فساد الاعتبار بيّنوا أن من فساد الاعتبار، وهو السؤال الذي يرد على الأدلة عموما ومنها المعاني، التسوية بين ما فرق الشرع بينه. فمن سوى بين من فرق بين ما فرق الشرع بينه أو فرق بين ما سوى الشرع بينه فإن هذا السؤال قوي لا بد من الإجابة عليه، وإلا يبطل الاستدلال. ولذلك فإننا إذا جاءنا شخص وقد ادعى فرقا بذكر سبب ثم تبين لنا أن هذا السبب غير صحيح، فإن هذا يكون دليلا عليه، لأن هذا هو الدليل المشهور في علم الأصول بنفي الفارق. عندما يأتي شخص ويقول أستدل لحكم كذا بأنه كذا لنفي الفارق، فإن دليل نفي الفارق وهو أحد أنواع القياس دليل معتبر، بل حكي الإجماع على كثير من صوره. فالدليل المسمى بدليل نفي الفارق هذا مجمع عليه في الجملة، قد يقوى فيكون دليلا قطعيا وهو القياس الجلي إذا كان الفارق قطعيا كالتفريق بين الذكر والأنثى، المسألة ذكرناها قبل قليل، فهذا نفي فارق مجمع عليه ما يجوز عن مخالفته. وقد يكون نفي الفارق ظنيا، وحينئذ يكون حجة تقبل الاعتراض عليه بسائر الأدلة بسائر الأسئلة التي يريدها الفقهاء عند ذكر الاعتراضات على الأسئلة. هذه المقدمة التي أوردتها عن قصد أوردتها لكي نعلم أن قضية الفروق علم إنما هو للمتمكن، وأن هذا العلم إنما يكون ينتفع به كمال الانتفاع من أراد الاجتهاد والنظر في الأدلة. ولذلك ذكر جماعة من أهل العلم المحققين أن جل المناظرات والردود الفقهية بين الفقهاء هي مبنية على إثبات فرق أو على نفيه، إما يكون على إثبات فرق بين شيء أو غيره أو نفيه. من أشهر المسائل تفريق الحنفية بين النبيذ وبين الخمر، فيأتي غيره ويقول إن هذا من باب التفريق بين المتماثلات، فيدعي أصحاب أبي حنيفة إثبات الفرق ويدعي أو يقول الجمهور بنفي الفرق. ومثله أغلب المسائل هي راجعة كما ذكر بعض المحققين من الشافعية إلى هذا الدليل. وأما الذي يقرأ في الفروع الفقهية وليس متمكنا يقرأ في الفروق الفقهية نعم الذي يقرأ في الفروق الفقهية وليس متمكنا من الفروع الفقهية فإنه لن ينتفع. وهذا حقيقة، الذي يقرأ في الفروع والفروق معا يستفيد، وأما الذي يقرأ في الفروق من غير معرفة للفروع فإنه لن ينتفع. ولذا قال الإسنوي لما تكلم عن كتاب الجمع والفرق، وهو من أهم كتب الفروق الفقهية عند الشافعية، وهو لأبي محمد الجويني والد أبي المعالي، تكلم عن الثناء على هذا الكتاب ثم قال في الأخير إن النظر أو التأليف في الفرق منفردا ليس بطائل، أي ليس تحته طائل. مراده بذلك أن معرفة الفروق تكون عادة بعد معرفة الفروع الفقهية والمسائل الفقهية الكثيرة. وبناء على ذلك فإن هذا العلم مهم جدا، وبه نعرف أن الشيخ عندما تكلم في الفروق الفقهية فإنه أورد فروق الحنابلة، وبعضها سلمها وقال إنها صحيحة، وبعضها لم يسلم بها وقال إنها ليست بصحيحة، لأن ثمرة معرفة الفروق هو الاجتهاد، والشيخ طبق الآلة التي عنده على ذلك، فلذلك هو قد أصاب في طريقته. فإن ثمرة معرفة العلم هو الوصول للنتيجة، نعم قد يوافق أو قد يخالف. أقول هذا لما؟ لأن بعضا من طلبة العلم يقول إن الشيخ ربما يكون قد خالف المذهب في كثير أو طريقة الفقهاء في كثير مما كتب في هذا الباب، نقول لا ليس بصحيح، بل هو يريد القاعدة ويريد المعنى في الفرق، ثم يتكلم بعد ذلك عن هل هذا الفرق قوي أو ليس بقوي، وسيأتي إن شاء الله الإشارة له عندما نقرأ كلام الشيخ. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين. أما بعد، فقد قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بالقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة في القسم الثاني منه الذي عنوان به بقوله في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية. أصل هذه المسائل أن تعلم أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات من كل وجه، بل لابد فيها من فوارق معنوية وأوصاف متفاوتة أوجبت الفرق. فإذا وجد مسألتان قد فرق بينهما وحكم لكل واحدة بحكم مباين للأخرى، فإن كان ثم فارق صحيح ومعنى موجب للفرق، وإلا فاعلم أن الفرق صوري والفروق الصورية ضعيفة جدا. ولهذا الأصل الكبير أمثلة كثيرة نذكر منها ما نستحضره. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المقدمة في ذكر عدد من المسائل. أول مسألة بيّن أن الأصل في الشريعة أن يعلم المرء أن الشرع لا يفرق بين المتشابهات من كل وجه، بل لا بد فيها من فوارق معنوية. لا يمكن أن يفرق الشرع بين المشتبهات، كما قال عمر رضي الله عنه: واعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك. فالشرع كله مبني على الأشباه ومبني على النظائر، ولذا فإن عندهم في المقدرات قاعدة اجتهادية، لأن المقدرات فيه ما هو بالنص وفيه ما هو بالعرف وفيه ما هو باللغة، والنوع الرابع ما كان بالاجتهاد. قالوا: والاجتهاد هو النظر لأقرب ما اعتبره الشارع، لأقرب نظير اعتبره الشارع، وأمثلتها بالمئات في التطبيقات الفقهية، بل لا يكاد باب من أبواب الفقه لا يورد فيه شيء من ذلك. وهذه يجب أن نعرفها، وهو أن الشرع أورد الفروق. إذا أورد فرقا في الحكم فلا بد أن يكون هناك فرقا في الصورة، ولا بد أن يكون هناك فرقا أيضا في سبب الحكم، وهذا هو الفرق المعنوي الذي ذكره المؤلف، فقال لا بد فيها من فوارق معنوية. قوله: وأوصاف متفاوتة أوجبت الفرق. طبعا أنا أقرأ من النسخة التي يقرأ منها الشيخ القارئ، لأن النسخة الأخرى التي صححها المؤلف وشرحها الشيخ العثيمين تختلف مقدمتها عن المقدمة التي بين أيدينا. قال: وأوصاف متفاوتة أوجبت الفرق، يعني في الشكل وفي سبب الحكم. قال: فإذا وجد مسألتان قد فرق بينهما، أي الشارع في الحكم فرق بينهما في الحكم، إما في الصحة وهو الحكم الوضعي، أو في الحكم التكليفي من حيث الوجوب والتحريم ونحوه. قال: وحكم لكل واحدة بحكم من مباين للأخرى، مباين هنا بمعنى مختلف، فإن كان ثم فرق صحيح ومعنى موجب للفرق، يعني فإنه كذلك لابد أن يكون كذلك، وإلا فاعلم أن الفرق صوري والفروق الصورية ضعيفة جدا. معنى هذا الكلام، مع أن هذا الكلام المذكور هنا فيه بعض الإشكال، لأن في النسخة الأخرى يعني أدق عبارة، لكن أشرحها بحسب الشرح أو بحسب النسخة التي بين أيدينا. معنى كلام الشيخ أن الشيخ يقول إن الفقهاء إذا أوردوا فرقا في كتبهم بين مسألتين فلا بد أن يذكروا سببا للتفريق، فإما أن يكون سببا معتبرا فنقول حينئذ هو فرق صحيح، وإما أن يكون السبب غير معتبر فيكون الفرق صوريا، وهذا الذي سميناه قبل قليل بالوصف الطردي، وصف لا أثر له، حينئذ لا يعتبر. ثم قال الشيخ: ولهذا الأصل أمثلة كثيرة نذكر منها ما نستحضره، يعني هذا ما سيستحضره الشيخ من الأمثلة، وإلا فالأمثلة كثيرة جدا تتعلق بذلك. نعم، تفضل الشيخ. منها ما ذكره العلماء رحمه الله من الفرق بين فرض الصلاة ونفلها، فإن الأصل اشتراك الفرض والنفل منها في الأحكام، وقد فرق بينهما بفروق ثابتة شرعية. ومنها نعم نقف المثال هنا، نقول عندنا صلاة الفريضة وصلاة النافلة بينهما معنى مشترك، وهي أنها صلاة والصلاة عبادة واحدة، فهذا هو المعنى المشترك بينهما. ومع ذلك فإن هناك فرقا بينهما في الصورة، والفرق الذي بينهما في الصورة هو أن هذه فريضة وتلك نافلة، هذا فرق في الصورة، أن هذا فريضة وهذا نافلة. هل ينبني على التفريق بينهما فرق في الحكم غير كون هذه فريضة وهذه نافلة من حيث الوجوب؟ نعم، أثبت العلماء عددا من الأحكام في التفريق بينهما، وهذه الأحكام سيورد المصنف بعضها بعد قليل. وقبل إيراد هذه المسائل التي أوردها المصنف، أود أن أبين أن هذه قاعدة موجودة في كتب الفقهاء، وهي قاعدة مضطربة، فإن من الفقهاء من يقول إن كل ما ثبت في الفرض فإنه يثبت في النفل ولا عكس، ومنهم من يقول إن كل ما ثبت في النفل يثبت في الفرض ولا عكس، ومنهم من يقول إن كل ما ثبت في الفرض فإنه يثبت في النفل والعكس إلا بدليل. إذن فالفقهاء لهم ثلاث اتجاهات، وهي واضحة في كتبهم الفقهية يريدونها. فمنهم من يقول أن الفرض أعم، ومنهم من يقول إن النافلة أعم، ومنهم من يقول إنهما متساويان ولا يثبت فرق إلا بدليل خارجي، بينما الأول والثاني يقول لا يثبت التساوي إلا بدليل يدل عليه. وسيورد المصنف بعضا من الفروقات الحكمية التي يصحح بعضها وينفي صحة بعضها. ومنها أن النفل يصح من الجالس القادر على القيام بخلاف الفرض، وأنه يعني هذا الفرق الأول في الأحكام، أن النافلة تصح من الجالس بخلاف الفريضة. سبب الفرق الدليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما كبر سنه في النافلة دون الفريضة، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، وحملت على النافلة دون الفريضة، فهذا الفرق صحيح ومعتبر، وسببه صحيح وهو النقل والنص من الشارع. نعم. وأنه يصح على الراحلة في السفر الطويل والقصير. نعم، هذا أيضا من الفروق عندهم، لدليل النبي صلى الله عليه وسلم تنفل على الراحلة كما في حديث ابن عمر، وكان فعله هذا في الراحلة في سفر، وكان في نافلة وهي الوتر، فدل ذلك على أن هذا الحكم خاص بالنافلة دون الفريضة. أريد هنا أن أقف مع كلمة لكي نعرف أن كلام المصنف، يعني بعض الإخوان لا ينتبه إلى مع سهولة عبارته إلى أنه مبني على فقه. قول المصنف رحمه الله تعالى في السفر الطويل والقصير، فقهاؤنا رحمهم الله تعالى عندهم السفر نوعان، سفر طويل وسفر قصير. والسفر الطويل هو الذي يترخص فيه بجميع صور الترخص، من حيث الفطر ومن حيث الجمع والقصر بين الصلوات وترك الجمعة والجماعة وغير ذلك من الأمور الأخرى، وهي مسافة 16 فرسخا. السفر القصير لا يترخص له إلا ببعض الرخص فقط دون ما عداها، فمما يترخص للسفر القصير يترخص له بجواز ترك الجمعة، تسقط الجمعة. والأمر الثاني أنه يترخص له بجواز التنفل على الراحلة. والسفر القصير عندهم هو ما كان فرسخا واحدا، وبناء عليه فمن كان يسكن خارج البلدة بمسافة تبعد عن البلدة مسافة السفر القصير، فإنه يجوز له التخلف عن صلاة الجمعة ولا يلزمه السعي، ولا يلزمه السعي. ولذلك بعضهم قال إن مسافة السعي هي الفرسخ، بناء على ما فرقوا به بين السفر الطويل والسفر القصير. نعم. أحسن الله إليكم. ويجوز فيه الشرب اليسير. نعم. والفرض بخلاف ذلك. بخلاف ذلك في المسائل السابقة كلها. وقوله ويجوز فيه الشرب اليسير استثناه فقهاؤنا لوروده عن الصحابة، فقد جاء عن عبد الله بن الزبير أنه كان يصلي بالناس في مكة وكان يشرب في يعني صلاة الليل، وهذا لمعنى سيورده المصنف بعد تقريب. تفضل. والفرض بخلاف ذلك، وذلك يعود إلى سهولة النفل والترغيب في الإكثار منه. نعم، يعني أجل سهولة النفل وأنه ليس بواجب، ولأن الشارع متشوف إلى الإكثار منه بخلاف الفريضة فإنها محددة لا يزاد عليها ولا ينقص عنها، فإنه تساهل فيه من حيث الصلاة جالسا وجواز الشرب اليسير ليس الكثير فلا يبطل الصلاة. وسبب الفرق فيما سبق كله النقل كما مر معنا إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه. أحسن الله إليكم. ومنها اشتراط ستر أحد المنكبين في الفرض دون النفل للرجل البالغ، وهذا الفرق ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضع شرعا، فإن الأمر بستر أحد المنكبين يعم الفرض والنفل في حق الرجال، مع أن الصواب أن ستر المنكب من باب التكميل لا من باب الوجوب. يعني أول شيء بدأ المصنف بذكر فرق يريده الفقهاء فقهاء المذهب للتفريق بين الفريضة والنافلة، قال ومنها اشتراط ستر أحد المنكبين في الفرض دون النفل للرجل البالغ. فالمذهب أن ستر أحد المنكبين شرط وهو أعلى من الواجب، فلا تصح للقادر أن يصلي مع كشف منكبيه معا، ودليل في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بستر المنكب وهو يصدق على أحد المنكبين. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى لتمكنه في العلم انتصر للرواية الثانية وهي رواية مذهب أحمد، وهو عدم وجوب عدم الفرق بين الفريضة والنافلة ثم عدم الوجوب بعد ذلك، فذكر ترجيحين. قال الشيخ وهذا الفرق ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضع شرع. هو يرى الشيخ أن النص مطلق ويشمل الفريضة والنافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بستر المنكب في الصلاة ولم يخص ذلك بالفريضة، والفقهاء إنما خصوا ذلك بالفريضة دون النافلة قالوا لورود النص الذي خصص النافلة، فإنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل بثوب واحد وطرفه على أهله أي على زوجه التي تكون نائمة بجانبه، ولا يمكن أن المرء يكون له ثوب واحد يصلي به وهذا الثوب أحد طرفيه على أهله ويمكن أن يغطي منكبه منه، ومن لبس إزارا يعلم ذلك، من لبس الإزار لا يمكن أن يجعل طرف الإزار على منكبه ثم يجعل طرف الثوب على أهله، فتصور الحال يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الليل كاشفا لمنكبيه، فدل ذلك على التفريق بين الفريضة والنافلة، وهذا الدليل للمذهب خلافا لما يعني أن الشيخ ربما رأى أن هذا الدليل ليس واضحا للتدليل في الفرق. ثم قال الشيخ مع أن الصواب أن ستر المنكب من باب التكميل لا من باب الوجوب، لماذا؟ لأنه قال إن الأصل في الوجوب إنما هو ستر العورة، وما زاد عنه فالأمر فيه يكون أمر ندب ولا يكون أمر وجوب، لأن الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة إنما تدل على ستر العورة. في الكتاب قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، جاء أن المراد بأخذ الزينة ستر العورة، فلم يرد في الكتاب الأمر بالزيادة عما زاد عن ستر العورة في الصلاة، وستر المنكبين للرجل إنما ورد النص به فيكون زائدا فيحمل ذلك على الندب. هذا رأي المؤلف رحمه الله تعالى، والمسألة اجتهادية وفيها خلاف، وهي روايتان في المذهب. نعم. أحسن الله عليكم. ومنها تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض، ولكن فيه نظر، فإنما ثبت في النفل ثبت في الفرض، والفرق الذي ذكره الفقهاء وهو أنه في الفرض لابد أن يستدبر شيئا منها موجود في النفل. نعم، هذه مسألة وهي قضية أن الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون إن الصلاة في داخل الكعبة جائزة إذا كانت نافلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، فدل ذلك على أنه تجوز النافلة. وهل تجوز صلاة الفريضة؟ قالوا لا يجوز ذلك، وقد عللوه من حيث المعنى بتعليل سأورده، ثم سأورد الفرق النقلي أو سبب الفرق النقلي، وبدأت بالتعليل لأن المصنف رد التعليل وضعفه. التعليل هو أنهم يقولون إن الواجب إنما هو استقبال القبلة لا بعضها، الذي يجب استقبال القبلة لا بعضها، ومن صلى في داخل الكعبة فإنه يستقبل بعضها ويستدبر بعضها، فلا يصدق عليه أنه قد استقبل القبلة، فإنه مستقبل لبعضها ومستدبر لبعضها، وليس الاستقبال بأولى من الاستدبار. فحينئذ يقولون اجتمع الأمران، ولولا ورود النص بالنافلة لقلنا إن النافلة لا تصح لأجل هذا المعنى، لأنه لم يستقبلها، لا يصدق عليها أنه مستقبل، حقيقة ليست مستقبل، وإنما هو مستقبل لبعضها مستدبر لبعضها. ولذلك استثنوا صورة واحدة، إذا صلى على آخر أو على طرف الكعبة بحيث لا يبقى خلف ظهره شيء منها، فإن كثيرا من الفقهاء صحح الصلاة حينئذ لأنه لا يكون مستدبرا لشيء. هذا الفرق، هذا الفرق المصنف ضعفه. لما؟ قال لأن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض، يعني الواجب أنه يكون مستقبلا للجميع في الفرض والنافلة. ولماذا استثنينا النافلة؟ فالفقهاء يقول استثنيناه لأجل الحديث الذي جاء عن ابن عمر وبلال رضي الله عنهما في حكاية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فرق، أو هذا سبب فرق. هناك سبب آخر أورده الفقهاء للتفريق بين النافلة وبين الفريضة، قالوا أنه جاء في بعض الأحاديث النهي عن الصلاة فوق الكعبة. قالوا والنهي عن الصلاة فوق الكعبة بحثنا فلم نجد له معنى إلا أحد أمرين، إما لعدم استقبال جميع الكعبة فيكون هواء الكعبة كقرارها فلا تصح الفريضة فيه، وإما لعدم وجود شاخص يتوجه إليه فيها، لأن الكعبة قديما كانت مسطحة ليست كالكعبة من بضع مئات قريبة، أصبح فيها كالجدار القصير في سطحها، في فترات قديمة كانت مكعبة تماما، لا سطح، ليس لسقفها، يعني لسطحها، ليس لسطحها جدار قصير يمكن أن يستقبله أحد. وبنوا على ذلك أحكام في قضية التفريق بين الفريضة والنافلة في الصلاة على علوها. المقصود شيخي أن هذا الفرق الذي ذكره فقهاء الحنابلة هو في الحقيقة مبني على سبب، قد يكون هذا السبب ضعفه المؤلف وغيرهم قد يقوي هذا الفرق. نعم. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المتنفل بالمفترض مع ثبوته ثبوتا لا ريب فيه، وقصة معاذ وغيرها شاهدة بذلك، وتعليلهم باختلاف النية موجود في ائتمام المتنفل بالمفترض، والاختلاف المنهي عنه الاختلاف في الأفعال. نعم، هذه المسألة حقيقة من المسائل المهمة جدا، وأنا أعيد على كلامي الأول أن علم الفروق لا ينتفع به إلا من عرف الفروع الفقهية. ما هي هذه المسألة؟ ولذلك مما سيأخذ منا وقتا في الشرح أنني يعني محتاج إلى شرح الفروع التي ذكر المصنف الفرق بينها. هذه المسألة تتناول قضية إمامة المتنفل للمفترض. المذهب أنه لا يصح إمامة المتنفل للمفترض، قالوا لأن نيته ضعيفة، نيته ضعيفة ويجوز له قطعها، ولغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمتنفل، والمفترض أقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه في الأفعال ولا تختلفوا عليه في النية، فيلزم أن تكون نية الإمام موافقة لنية المأموم. ولذلك فإن فقهاء المذهب يقولون لا يصح أن يكون الإمام متنفلا، وأظنه قول الجمهور ما عدا الشافعية فيما أظن، أو بعض الشافعية، فيقولون إنه لا يصح أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، فيبطلون الصلاة لوجوب اتحاد النية عندهم. وأشكل على ذلك قصة معاذ التي ذكرها المصنف، أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، وصلاته بهم حينئذ تكون نافلة، فصححها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجاب فقهاء المذهب ومنهم ابن رجب في فتح الباري عن قصة معاذ بأجوبة، منها أن معاذا يحتمل أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بنية النافلة ثم يذهب للقوم فيصلي بهم بنية الفريضة، ومنها أن يكون هذا الفعل اجتهادا من معاذ ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم به. ولذلك هناك قاعدة أصولية مشهورة، وهو أن فعل الصحابي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون حجة من باب السنة التقريرية أم أنه من باب فعل الصحابي فيكون حجة لكونه فعل صحابي وهو أضعف، فإذا عارض دليلا نقليا فإنه يكون ملغيا حين ذاك. والمعتمد الثاني، وأجاب أيضا إجابات أخرى غير الإجابات التي ذكرتها قبل قليل. يقول المصنف من الفروق الضعيفة أي التي أوردها الفقهاء وهو يرى ضعفها المنع من ائتمام المتنفل بالمفترض، ووجه الفرق بينهما أنهم يقولون إن المفترض يختلف عن المتنفل، فالمفترض يؤم المفترض ومن هو أضعف منه المتنفل، والمتنفل لا يؤم إلا متنفلا ولا يؤم من هو أقوى منه. قال مع ثبوته ثبوتا لا ريب فيه، أي ثبوت إمامة المتنفل بالمفترض، يقصد في قصة معاذ رضي الله عنه. قال وقصة معاذ وغيره شاهدة بذلك، وتعليلهم باختلاف النية الذي تكلمت عنه قبل قليل موجود في ائتمام المتنفل بالمفترض. يقول الشيخ إن الجميع متفق على أن الإمام إذا كان ينوي الفريضة والمأموم ينوي النافلة فإنها تصح الصلاة، مثل قصة أبي بكر رضي الله عنه عندما أو مثل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا مع أن الصلاة الثانية نافلة لهم، وهذا باتفاق بين المذهبين أنها تصح الصلاة. قال والمعنى موجود. ثم قال والاختلاف المنهي عنه، يقصد في الحديث فلا تختلفوا عليه أي على الإمام، هو الاختلاف في الأفعال دون الاختلاف في النية. وعلى العموم هذا مسألة خلافية كما قلت لكم، والإنسان الأحوط له أن لا يصلي الفريضة خلف متنفل. نعم. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة، وأنه لا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائد والفرائض وما أشبه ذلك، فإن القصد من ذلك واحد وهو الاهتمام بالفرائض. نعم، هذه الفروق سهلة جدا. قال من الفروق الصحيحة أنه يجوز قطع النافلة لحضور الفريضة. طبعا باب التنبيه أنهم الفقهاء يجيزون قطع النافلة، قالوا إذا خشي فوات الفريضة، لا مطلقا، ليس عند الإقامة، وإنما إذا خشي الفوات، فوات الفريضة خاصة الجماعة. بينما الفريضة من دخل فيها لا يجوز له قطعها، لا يجوز له القطع. قال كذلك لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، بينما الفريضة يصح ابتداؤها بعد إقامة الأخرى، فمن فاتته صلاة الظهر وقد أقيمت صلاة العصر فإنه يصلي وحده صلاة العصر ثم يدخل مع الإمام في صلاة، فإنه يصلي وحده صلاة الظهر ثم يدخل مع الإمام في صلاة العصر، فيبدأ بصلاة الفريضة بعد الإقامة لأنها واجبة في ذمته. ومنها أي من الفروق الصحيحة أن لا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائد الفرائض، أنه لا تقضى النوافل، لعلي أراجع النسخة الأخرى قد تكون أدق العبارة هناك، ولا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائد الفرائض. نعم، نفس الصيغة. معنى هذا الكلام أن القاعدة عند أهل العلم أن النوافل كلها لا تقضى، بخلاف الفرائض فإنها تقضى، لكن النوافل لا يقضى منها إلا السنن الرواتب فقط، بشرط ألا تكثر، فمن فاته نوافل يوم أو يومين فإنه لا يقضيها كلها، وإنما يقضي ما يتعلق باليوم الواحد فقط دون ما عدا. ثم قال وما أشبه ذلك أي من الفروق، فإن القصد من ذلك واحد وهو الاهتمام بالفرائض. نعم. ومن الفروق الصحيحة ما ذكروه في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وهي عدة فروق قد فصلتها في كتاب الإرشاد. نعم، هذا مسألة من قضية التفريق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. الأصل فيهما التشابه، بقول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيدين كصلاة الجمعة، هذا هو الأصل في التشابه. لكن بينها فروق من حيث تقديم الخطبة وتأخيرها، فإن صلاة الجمعة تقدم والعيد تؤخر، من حيث تكبيرات الزوائد، من حيث أشياء أخرى. وقد أشار الشيخ رحمه الله تعالى له بكتاب له، هذا الكتاب الحقيقة من الكتب النفيسة التي يغفل عنها كثير من طلبة العلم، فإن كتاب الإرشاد الشيخ عبد الرحمن السعدي كتاب ملئ فقها، وفيه من الجمع بين المسائل التي لا تكاد توجد مجتمعة في كتاب واحد الشيء الكثير. ربما زهد بعض الناس في هذا الكتاب لأن مؤلفه جعله على هيئة السؤال والجواب، فزهد فيه لأجل ذلك وظن أنه المبتدأ، والحقيقة أن فيه نكت لا توجد مجتمعة في كتاب واحد. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة بين صيام الفرض والنفل أن الفرض لا بد له من نية موجودة في ليل الصيام، والنفل يصح بنية من النهار بشرط أن لا يفعل شيئا من المفطرات. أيضا هذه من الفروق المهمة في الفرق بين الصيام والنفل، أن صيام الفريضة لا بد من التبيت لأجل الحديث، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وأما النفل فيصح بنية من النهار، قوله من النهار يشمل قبل الزوال وبعده، وهذا هو الصحيح. والدليل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل بيته فيقول هل عندكم من طعام، فإن قالوا لا قال إني صائم. لكن من شرط النفل أن لا يأتي بمفسد قبل النية، فلا يكون قد أكل شيئا في النهار، هذا شرط صحة النفل من أثناء النهار. وسبب التفريق بينهما هو النص الشرعي الذي ذكرته قبل قليل. أحسن الله إليكم. ومنها أنه لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام. نعم، هذه مسألة تتعلق بالفروقات بين صوم النفل والفريضة، وهو أن صوم النفل عند الفقهاء لا يصح إذا كان عليه صوم واجب، لأن الذمة مشتغلة بالواجب مثل الحج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل لبيك اللهم عن شبرمة قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الإنسان لا يصح منه التطوع، ولم يكن من جنس التطوع من جنس العبادة إذا لم يكن قد أدى الواجب عليه. أما السنن القبلية في الصلوات فإن الصلوات وقتها موسع في انتهاء الوقت، فنقول إنه لم يجب عليه على سبيل التضييق. ومعلوم أن صوم رمضان القضاء فيه يحاكي الأداء، فالأصل فيه الفورية لولا حديث عائشة رضي الله عنها، ولذلك فقهاؤنا يقولون الأصل فيه الفورية لولا حديث عائشة، فيجوز تأخيره إلى رمضان الذي يليه، ويحرم عن يعني ويحرم تأخيره عن ذلك. ولكن عندهم لا يصح التنفل، وقد وردت فيه أيضا آثار عن الصحابة. أحسن الله إليكم. ومنها أنه يصح صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن الذي تعذر عليه الهدي دون قضاء رمضان وغيره، لأن الله عين الثلاثة أن تكون في الحج فوقتها محصور. من الفروقات المهمة وهو التفريق بين نوعين من الصيام، وهو وكلاهما صوم واجب، صوم قضاء رمضان وصوم النذر، وهما واجبان من جهة، تختلف عن صوم ثلاثة أيام في الحج. انظر معي، الأيام التشريق ثلاثة، 11، 12، و13 يحرم صومها بقول النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب، فيحرم صومها ولو كان قضاء رمضان ولو كان صيام نذر أو كفارة، بل يجب الفطر ولا تجزئ إلا صورة واحدة. ما هي هذه الصورة؟ نقول من كان عليه دم هدي تمتع أو قران ولم يكن مالكا لذلك الهدي فيصح له أن يصوم هذه الأيام الثلاثة. ما الدليل؟ الدليل على ذلك ما ثبت في البخاري من حديث عائشة وابن عمر أو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، نسيت الآن، أنهما قال إن من لم يصوم ثلاثة أيام في الحج قبل يوم العيد فإنه يصوم أيام التشريق 11، 12، و13. وهذا قول من الصحابة لا يعرف لهم مخالف فيكون حجة حين ذاك إن لم يكن إجماعا سكوتيا. المقصود أن سبب الفرق هو النقل، سبب الفرق هو النقل. من حيث المعنى هذا الذي أشار له المصنف، طبعا دائما النقل هو المقدم ولكن المعنى مؤيد. قال الشيخ لأن الله عين الثلاثة أن تكون في الحج فوقتها محصور، يعني عين صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن هذه الأيام إن صامها يوم عرفة ويومان قبله أو قبل يوم عرفة حال تلبسه بالإحرام بالحج فقد فعل الواجب، إن لم يكن قد فعلها فنقول بقيت له أيام حج وهي أيام التشريق 11 و12 و13، فيشملها عموم النص الشرعي ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، فدل على أن الحج يشمل أيام الحج، المراد في الحج أي أيام الحج عند التلبس بها. نعم. ومن الفروق بين النوافل أن الصلاة والصيام وغيرها يجوز قطع نفلها إلا الحج والعمرة، فمتى أحرم بالحج أو العمرة وجب عليه الإتمام؟ نعم، هذه قاعدة بين المشتبهات. المتشابهة هي النوافل، والقاعدة الكلية أن النوافل كلها يجوز قطعها، لكن فرق الشارع بين بعض النوافل كالصوم والصيام ونحوها فيجوز قطعها، وأما الحج فلم يجوز قطعه، فمن دخل في الحج فيجب عليه إتمامه لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، فمن دخل في الحج حرم عليه قطعه، حكى الإجماع على ذلك جماعة منهم ابن حزم وابن المنذر قالوا أجمعوا على أنه لا يجوز رفع الحج. ولذلك قال المصنف فمتى أحرم بالحج أو العمرة، يقصد النافلة، وجب عليه الإتمام وحرم عليه قطعها، بل إنه إذا جاء بمفسد وجب عليه الحج من قابل وهو البدل، لأن الدخول فيه يكون كالدخول في النذر، ففيه معنى النذر، لأن من دخل في النذر وإن كان الدخول فيه ابتداء ليس بواجب فإنه يجب إتمامه. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناس والمتعمد في إتلاف الشعر والأظفار وفي لبس للمخيط وتغطية الرأس والطيب، وأن الآخرات يعذر فيهما الجهل والنسيان وإزالة الشعر وتقديم الأظفار تجب عليه الفدية مطلقة، وعللوه بأنه إتلاف، والذين لم يفرقوا قالوا المقصود من الجميع واحد وهو حصول الترفه بالمذكورات وهي كلها مستويات في ذلك، والشعور والأظفار لا قيمة لها، وأيضا إنما الإتلاف الذي يستوي فيه الأهل وغيره في حقوق الآدميين كإتلاف النفوس والأموال، وهذه الحق فيها لله متمحض، فإذا كان معذورا بالإجماع غير آثم فكذلك الفدية. وبهذا أيضا تعرف ضعف الفرق بين جماع المعذور بجهل أو نسيان وغير المعذور كما هو المشهور من المذهب، والتفريق بين المعذور وغيره هو الأولى كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في مسألة فطر الصائم وإفساد الحج والعمرة وغيرها. مسألتان ثم ننتقل للثالثة. هذه مسألتان، المسألة الأولى وهي قضية محظورات، ولا نقول مفسدات، محظورات الإحرام. محظورات الإحرام منها قص الشعر، عبر المصنف بإتلاف الشعر يشمل القص والنتف ونحوه، والأظافر أي قصها، ولبس المخيط وتغطية الرأس، كلها محظورات محرمة، من فعل شيئا منها فعليه فدية لقول ابن عباس، من ترك واجبا فعليه نسك أي عليه فدية. الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون المتعمد تجب عليه فدية، وأما الناس والجاهل فهل تسقط عنه الفدية لنسيانه وجهله؟ قالوا إن محظورات الإحرام تنقسم إلى قسمين، قسم يعذر وقسم لا يعذر. القسم الذي يعذر هو لبس المخيط وتغطية الشعر أي وتغطية الرأس عفوا والتطيب وشم الطيب ومثله للدهان، فقالوا هذه إذا نسي ففعل شيئا منها فإنه يعذر وتسقط عنه الفدية، وأما من قص شعره أو قلم أظافره فإنه لا يعذر. لماذا فرقتم بينهما؟ الآن فرقوا في الحكم، ما هو سبب التفريق بينهما؟ قالوا لأن إتلاف الشعر والأظافر هو إتلاف، والقاعدة أن المتلفات يستوي فيها الجاهل والعالم والناسي والذاكر، كيف هي إتلاف؟ قالوا هي قص، قطع، قطع شعره، فيستوي الشخص مع غيره، فلا فرق بينهما، فيستوي العامد مع الجاهل والناسي، فلا فرق بينهما. هذا هو المعنى الذي فرقوا به، وهذا المعنى الذي فرقوا به هو الذي عليه المتأخر. القول الثاني وهو الذي نص عن أحمد في رواية واختارها الشيخ تقي الدين وعليها الفتوى عند مشايخنا، أن جميع محظورات الإحرام يعذر فيها بالجهل والنسيان. وقد بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن الفرق الذي أوردوه فرق ضعيف، ولذلك يقول والذين لم يفرقوا قالوا المقصود من الجميع واحد، يعني المقصود من فعل شيء من المحظورات واحد، وهو حصول الترفه بالمذكورات، وهي كلها مستويات في ذلك، أي مستوية في حصول الترفه. ثم قال والشعور والأظافر لا قيمة لها، أي ليست مقومة، فنقول إنها متلفة، لأن من أتلف ما لا قيمة له لا يلزمه الضمان. إذن فدل ذلك على أن الكفارة ليست في مقابل القيمة مثل جزاء الصيد، وإنما هي في الحقيقة من باب التعبد المحض لأنه حصل منه الترفه، وهذا معنى قوله لا قيمة لها، أي ليست مقومة في نظر الشارع. قال وأيضا فإنما الإتلاف الذي يستوي فيه الأهل وغيره، معنى قوله الأهل أي الذي لم يوجد فيه شيء من عوارض الأهلية، ومرادهم بعوارض الأهلية النسيان والجهل، وكذلك الصغر، فإن الإتلافات يستوي فيه الصغير مع الكبير، يستوي فيه المجنون مع العاقل، يستوي فيه أيضا الناسي مع الجاهل، الناسي مع الذاكر، والجاهل مع العالم، وهذه تسمى كلها عوارض الأهلية. إذا فقوله الأهل أي الذي لم يوجد فيه شيء من عوارض الأهلية، وغيره ممن عرض عليه عارض من عوارض الأهلية، ذكرنا بعضها كالصغر والجنون والنسيان والجهل. قال كإتلاف النفوس والأموال، يعني هذه أمثلة لما سيذكر الحكم فيها بعد قليل، فإن من أتلف مال غيره أو أتلف نفس غيره فإنه يجب الضمان إما بالدية أو بالأرش أو بالقيمة أو المثل في الأموال، سواء كان ناسي أو جاهل، ذاكر أو عالم، صغير أو كبير، مجنون أو عاقل. قال وهذا الحق فيها لله متمحض، يعني يقول هذا متمحض لله عز وجل، التي هي أفعال الحج، وأما هذه فإنها من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وذلك لم ننظر لعوارض الأهلية، بينما محظورات الحج والعمرة والإحرام هي لأجل حق الله عز وجل، وحق الله عز وجل القاعدة العامة فيه العذر بالجهل والنسيان. وسيشير المصنف فيما أظن أن المذهب في الحقيقة كلامه مضطرب في قضية الجهل، فتارة يعذرون وتارة لا يعذرون، ولهم قاعدة، ليست يعني من غير قاعدة بل لها قاعدة قد نشير لها بعد قليل إن شاء الله إن أمكن الوقت، وأن الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى قاعدته مضطردة، فإنه من أوسع الناس في العذر بالجهل في الأحكام الفقهية، يتوسع ويطرد قاعدته بأن الجاهل معذور والناس معذور، إلا إذا كان حق آدمي كالإتلافات فإنه حينئذ فإنه لا يعذر فيها. نعم. قال فإن كان معذورا فإذا كان معذورا بالإجماع غير آثم فكذلك الفدية، لأن كلاهما من حقوق الله عز وجل. ثم قال وبهذا أيضا تعرف ضعف الفرق بين جماع المعذور بجهل أو نسيان وغير المعذور، أي غير المعذور بجهل أو نسيان، كما هو المشهور من المذهب. انظر معي، أنا قلت لكم كلام الشيخ مختصر وسهل القراءة لكنه مبني على مقدمات كثيرة. الجماع يحرم على الصائم ويحرم على المحرم، يفسد صومه ويفسد إحرامه ويوجب الكفارة في الموضعين. مشهور المذهب أن الجماع لا فرق فيه بين الناس والذاكر والجاهل والعالم، قالوا لأنه إتلاف، أي في معنى الإتلاف، ولذلك فإن من جامع امرأة لا تحل له وجب عليه دية، قدرت بالدية وهي أرش الإتلاف، فجعلوه في معنى الإتلاف. قالوا ولأن الحديث جاء مطلقا، الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنني وقعت على أهلي في نهار رمضان، لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هل كنت ناسيا أم كنت غير ناس جاهلا أو غير جاهل. وهناك قاعدة بين الأصوليين مختلف فيها، وهي أن عموم اللفظ هل يقتضي عموم الأحوال أم لا. هذا في تفصيل مشهور جدا للقرافي في هذه المسألة، ووافقه الشيخ تقي الدين أيضا. إذن هذا هو تفريق المذهب، ضعفه المصنف تبع للشيخ تقي الدين والفتوى على القول الثاني. قال: وبهذا تعرف ضعف الفرق، أي الفرق الذي أورده المتأخرون من فقهائنا، بين جماع المعذور في نهار صومه وحال إحرامه بالحج بجهل أو نسيان، وغير المعذور أي وغير المحذور بجهل أو نسيان، كما هو المشهور من المذهب قول المتأخرين هو التفريق بينهما. طبعا والتفريق يترتب عليه وجوب الكفارة وإفساد العبادة من الصوم أو الحج. قال: والتفريق بين المعذور وغيره هو الأولى. إيش معنى التفريق؟ يعني أن المعذور لا يفسد تفسد عبادته لنسيانه، ولا تجب عليه الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، فكذلك سائر المفطرات. ومثله أيضا يقال في محظورات الإحرام. قال: وغيره في مسألة فطر الصائم وإفساد الحج والعمرة وغيرهما. إذن فالمناط في هاتين المسألتين واحد. نعم تفضل شيخ. بسم الله عليكم. وبه أيضا يعرف ضعف عدم التفريق بين المتعمد وغير المتعمد في قتل الصيد، وأن في الجميع الجزاء كما هو مذهب الجمهور، مع أن الآية الكريمة نصت على المتعمد نصا صريحا في قوله: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وكذلك تجويد النبي صلى الله عليه وسلم. تسمح شيخ؟ نعم تسمح شيخ. هذه مسألة من الفروق المهمة، وقد أشكل ذلك على عدد من طلبة العلم. ما هي المسألة؟ المسألة أن المحرم بالحج أو بالعمرة ومثله من كان في داخل الحرم المكي، فإنه يحرم عليه أن يصطاد الصيد. إذن يحرم في الحرم وللمحرم معا. ومن اصطاد صيدا فإنه تجب عليه الفدية لأجل الآية: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. جمهور أهل العلم وهو مشهور المذهب أنه من اصطاد صيدا حال إحرامه أو في الحرم، سواء كان متعمدا أو كان مخطئا، فإنه تجب عليه فدية الصيد وجزاء الصيد. ولم يفرقوا. لماذا لم يفرقوا؟ من حيث المعنى الذي أورده المصنف، قالوا: لأن الصيد إتلاف، وما دام إتلافا فإنه لا فرق بين المخطئ وبين غير المخطئ، بين المتعمد وغير المتعمد، لا فرق بينهما. كمن أتلف نفس آدمي خطأ تجب عليه الدية، ومن أتلف مال آدمي تجب عليه الدية. هذا قاعدتهم العامة، وسأرجع لها بعد قليل في ذكر تحرير أوسع. المصنف يميل إلى أن هذا الفرق ضعيف، وأن الأولى الوقوف مع ظاهر الآية، وهي رواية مذهب أحمد كذلك، وأن الجزاء إنما يجب على المتعمد دون المخطئ، لقول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهذه الآية قد يقال إنها نص صريح جدا، لأن قوله من قتله منكم متعمدا، متعمد هذا صفة، وبإجماع أهل العلم أن الصفة تخصص العموم، تخصص العموم، لأن من اسم موصول بمعنى الذي عام، والصفة تخصصه، بإجماع تخصص ذلك. ولكن الجمهور، أنا يعني قد أتوسع في هذه أذنتم لي في الانتصار لقول جماهير أهل العلم لأنها ليست رواية، الجمهور الحقيقة فرقوا، وتفريقهم قوي، ليس لمجرد القاعدة أن قتل الصيد إتلاف فحسب، وإنما هناك أدلة أقوى بعضها نقلي. من الأدلة أنهم قالوا: قد ورد الإجماع على أنه إذا قتل الصيد وهو مخطئ فإنه تجب عليه الفدية والجزاء. وهذا الإجماع متقدم، قد قال عمرو بن دينار من طبقة صغار التابعين: رأيت الناس أجمعين يغرمون في الخطأ، أي في خطأ قتل الصيد. وهذه الصورة من صور الإجماع التي حكيت متقدم في العصور المتقدمة. وأما الآية فإنهم يذكرون أن الله عز وجل ذكر هذا القيد والصفة المتعمد ليس لأجل هذا الحكم وهو وجوب الجزاء، بل لوجوب الأحكام المتوالية، فإن هذه الآية جاء فيها وجوب الجزاء مثل ما قتل من النعم، وذكر بعدها ليذوق وبال أمره، هذا الأمر الثاني، ثم ذكر بعدها أن من عاد أن الله عز وجل عفى عما سلف، وثم ذكر بعدها أن من عاد فينتقم الله منه، ذكر أربعة أحكام. فجميع الأحكام الأربعة وخصوصا الثلاثة الأخيرة هي من شرطها التعمد، الأحكام الثلاثة الأخيرة من شرطها التعمد، فلا يثبت للشخص مجموع الأحكام الأربعة الجزاء والعفو عما سلف وأنه يذوق وبال أمره وإذا عاد انتقم الله منه إلا أن يكون متعمدا. فقوله متعمدا عائد لمجموع الجزاء، ليس لأول الجزاء فحسب، وإنما لمجموع جزاء الشرط أو جواب الشرط، لأن المخطئ لا يذوق وبال أمره مرفوع عنه الإثم، وقوله عفى الله عما سلف أصلا ليس عليه ذنب ليعفو الله عز وجل عنه، وقوله ومن عاد فينتقم الله منه هو يعني لا يستحق تشديد العقوبة في العود وهو قد عفي عن ذنبه لكونه مخطئ. ولذلك قول الفقهاء في ذلك متجه، وخاصة وجود الإجماع المتقدم في المسألة، وأن قتل الصيد يستوي فيه المخطئ والمتعمد، لكن هي رواية أخرى عن مذهب أحمد انتصر لها المصنف هنا. وعلى العموم الذي يقرأ في كتب النظر في الأدلة والمناظرات ومنها الفروق الفقهية قد يتحير أحيانا ويقف لقوة الخلاف، وكما جاء أن أحمد كان يتوقف في بعض المسائل فلما سئل بعض أصحابه قال لعلمه بالخلاف، فمن عرف الخلاف وعرف مستند الخلاف ودليله وسببه فإنه قد يتحير أحيانا في قوة المسألة. نعم تفضل شيخ. حسن الله عليكم. وكذلك تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة المواشي وسقاة زمزم أن يجمعوا رمي أيام التشريق في آخر يوم دليل على أن غيرهم لا يساويهم في ذلك، والمتأخرون من الحنابلة رحمهم الله جعلوا الجميع واحدا وأنه لا بأس أن يجمع الرمي في آخر يوم ولو لم يكن معذورا وفيه نظر. نعم يقول الشيخ، نعم معلش أنظرني، يقول الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك أي من المسائل الفروق التي هي ضعيفة عند فقهائنا أوردها فقهاؤنا وضعفها المؤلف، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جوز لرعاة المواشي وسقاة زمزم أن يجمعوا رمي أيام التشريق في آخر يوم، فيقول الشيخ أن هذا الفرق صحيح، فالجمع إنما يكون لمن كان له عذر وهم رعاة المواشي وسقاة زمزم، فيجب أن نفرق بينهم، هذا كلام المصنف يقول يجب أن نفرق بينهما أو نفرق بينهم وبين غيرهم. قال شيخ دليل على أن غيرهم لا يساويهم في ذلك، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم لأجل وجود هذه الصفة أنهم رعاة للمواشي وسقاة زمزم وفيهم معنى الحاجة. ثم قال والمتأخرون من الحنابلة جعلوا الجميع واحدا، أي جميع الحجيج جعلوهم واحد، فأجازوا لهم أن يرموا في آخر أيام التشريق، ثلاث أيام التشريق. ووجه أن الحنابلة جعلوا الرعاة والسقاة وغيرهم واحد قالوا لأن العذر في الحقيقة لهم ليس لانقطاعهم عن منى، فإنهم يكونون في منى أحيانا لأنهم يأتون في النهار ويرجعون في الليل، فلهم عمل ليس متعلق في وقت النهار، ولذلك المعنى ليس واضحا في الحاجة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أيام التشريق أيام رمي، فجعل الحكم للجميع الرمي، فجعل الحكم فيها واحدة، فاستدلوا بعمومات إضافة لأثار النقلة في الباب أنه يجوز تأخير الرمي إلى آخر الأيام، فبعضهم يقول إنه قضاء والمعتمد أنه أداء. نعم قال وأنه لا بأس أن يجمع الرمي في آخر يوم أيام التشريق وهو 13 أو 12 إن كان متعجلا ولو لم يكن معذورا سبب من الأسباب، قال وفيه نظر، هذا وجهة نظر المؤلف وغيره قد يخالفه. الذي أظنه أن الحنابل من مفرداتهم جواز التأخير وتحتاج إلى مراجعة، أظن الجمهور لا يوافقونهم في ذلك. نعم أحسن الله إليكم. وأما قولهم ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة ولو في جزاء الصيد، فالصواب في ذلك القول الآخر، وأن جزاء الصيد يتعين فيه مثل لظاهر النص، ولأن فيه شائبة عقوبة بخلاف بقية الأحكام، فإن معنى السهولة فيها بينة واضحة. يعني عندنا قاعدة شيخ، وهو أن من وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة، هذه قاعدة يريدونها بهذا النص. قال أحمد من وجبت عليه بدنة أحيانا في هدي التمتع والقران، أو وجبت عليه في غيرها من الأشياء المتعلقة بها، فإنهم يقولون إنها تجزئ البقرة، ويستدلون لذلك بقول جابر رضي الله عنه: البقر هل هي إلا من البدن؟ فجعل البقرة من البدن فتكون كالإبل. ثم قالوا ولو في جزاء الصيد، أي لو كان الذي حكم فيه في جزاء الصيد وجوب بقرة، فيجوز له أن يخرج بدنة مكانها، لأن كليهما من البدن كما جاء في حديث جابر، فنفوا الفرق. والمصنف أثبت الفرق بين الحالتين في جزاء الصيد فقط دون ما عداه. قال فالصواب في ذلك، يعني يقصد إثبات الفرق في جزاء الصيد، القول الآخر، وأن جزاء الصيد يتعين فيه المثل بظاهر النص، فجزاء مثل ما قتل من النعم مثل، وهذه المثلية تكون من الأنعام، إما من البقر أو من الغنم أو من الضأن ونحوه. قال لظاهر النص الذي ذكرته قبل قليل، قال ولأن فيه شائبة عقوبة بخلاف بقية الأحكام كهدي التمتع والقران والفدية مثلا ونحو ذلك، فإنها فيها معنى السهولة. نعم، هذا رأي المصنف، ولكن المذهب على خلافه. نعم، طبعا هنا كل الذي يقوله هذا يدل على سعة علم الشيخ وضبطه للمذهب ومعرفته المناط والمخالفة فيه، وهذا يدل على دقة الشيخ، وهذا مهم جدا لطالب العلم أن يعرف الأدلة والمناطات، لأن الغرض هو الاجتهاد وهي الغاية. نعم. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، وبين فاعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فإنه يعذر وتصح عبادته، وذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة ناسيا أو جاهلا ونحوها فعليه الإعادة، وإن صلى وقد نسي نجاسة على ثوبه أو بدنه فصلاته صحيحة، وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات إذا ترك فيها المأمور، فلا بد من فعله أو فعل بدره، وإذا فعل المحظور فهو معذور، فلا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطرده في كل المسائل. أما المشهور من المذهب فإنهم لم يستقر لهم قرار، فتارة يفرقون وتارة يجمعون ويوجبون على الجميع القضاء، فجمعوا بين من صلى محدثا ناسيا أو جاهلا ومن صلى على ثوبه أو بدنه نجاسة وقد نسيها أو جهلها، فأوجبوا الإعادة على هذا وهذا، وكما فرقوا وجمعوا بين من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فلا يقول صيامه، ومن جهل الأمر أو الحكم، والصحيح أن الحكم فيهما واحد. نعم، هذه قاعدة في الحقيقة من القواعد المهمة والفروق الدقيقة، وهي قضية العذر بالجهل والنسيان. أنا سألخص هذه القاعدة في جزئيتين. القاعدة الأولى أن الفقهاء يقولون فرق بين ترك الفعل جهلا ونسيانا وبين فعل الفعل جهلا أو نسيانا، ترك الفعل الواجب وفعل الفعل المحرم. ملخص هذه القاعدة صاغها بعض الفقهاء في كلمة جميلة جدا ولطيفة لكي يسهل حفظها، فقالوا إن الجهل والنسيان يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا. احفظ هذه القاعدة تفهم الكلام الذي أراد المصنف أن يوصله إلينا. الجهل والنسيان يجعلان الموجود معدوما، من أخطأ ففعل شيئا نسيانا أو جهلا فكأنه غير موجود، من أخطأ فزاد ركعة خامسة فالجهل والنسيان يجعلها غير موجودة، فما نقول أن صلاتك باطلة لأنك نسيت فزدت ركعة، لكن لا تجعل المعدوم موجود، من نسي أو جهل فصلى الظهر ثلاثا نسي ركعة ثم تذكر، نقول لا نقول صلاتك صحيحة، بل نقول يجب أن تأتي بالركعة الرابعة ما لم يطول الفصل، لأن الجهل والنسيان لا يجعلان المعدوم موجودا، فيجب الإتيان بالواجب الذي عدم وتركه نسيانا وجهلا. نرجع لكلام المصنف لكي نأخذه لفظة لفظة. قال: الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا وبين فاعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان. إذن هذا هو الفرق بين الأمرين، ترك المأمور وفعل المحظور، وهذا الفرق صحيح معتبر المذهب وعند غيرهم لا فرق، ولكن الذي سيتكلم عنه المصنف مسألة أخرى بعد قليل متفرعة عنها. فقال الشيخ: إن من ترك المأمور سهوا أو جهلا لا تبرأ الذمة إلا بفعله إذا تذكر أو علم. مثلت لك بالصلاة، مثله في الصيام، من أفطر قبل غروب الشمس وتبين له أنه قد أفطر قبل غروب الشمس، فنقول إن الجهل والنسيان لا يجعلان المعدوم موجودا، فنقول صومك غير صحيح، يجب عليك قضاء هذا الصوم. اللهم الخلاف المسألة المشهورة فيما إذا تراءى غروب الشمس فلم يجدوا، لحديث أسماء المشهور، والمذهب فرض القاعدة. وبين فاعل المحظور وهو معذور بالجهل والنسيان فإنه يعذر وتصح عبادته. من تكلم، لا دع الكلام لأن فيه خلاف سأذكره بعد قليل، من تحرك في صلاته حركة يسيرة، أو من زاد في صلاته أفعالا نسيانا أو جهلا، فنقول إن صلاته صحيحة ولا يفسد ذلك صلاته. كذلك من أكل أو شرب في نهار رمضان فعل محظور نسيانا أو جهلا، لا يظن أن هذا الدواء مفطر مثلا، فنقول صومك صحيح. نعم استثنى من الجهل بعضهم ما كان معلوما بالضرورة فإنه لا يعذر بالجهل، هذه مسألة أخرى لها مبحث آخر. قال: فإنه يعذر وتصح عبادته حين ذاك ولو كان الذي فعله من المفسدات أو المبطلات، اللهم إلا أن يكون من الإتلافات التي سبق الحديث عنها. قال الشيخ: وذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة ناسيا، فمن ترك الطهارة ثم تذكر نقول صلاتك باطلة، لأن النسيان والجهل لا تجعل الموجود، لا تجعل المعدوم موجود، فلا بد من الطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتطهر. كذلك السترة، المراد بالسترة ستر العورة. قال: فعليهم إعادة، أي إعادة الصلاة التي صلاها بدون طهارة أو سترة. انظر للعكس الذي هو الآن بدأ يذكر مثالا لفعل المحظور نسيانا. قال: وإن صلى وقد نسي نجاسة على ثوبه أو بدنه فصلاته صحيحة، لأن النجاسة التي على الثوب أو البدن هي من باب فعل المحظور، لأنك مأمور باجتنابها، فلما نسيتها أو لم تعلم بها فإن صلاتك صحيحة، والدليل واضح وهو قول وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى وخلع عليه في أثناء صلاته وقال: إن جبريل أتاني آنفا وأخبرني أن فيهما أذى، أي نجاسة، فلم يفسد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وإنما أزال الأمر المفسد. قبل أن ننتقل المسألة بعدها فقط أريد أن ننتبه لمسألة وسأشرحها الآن لأن المصنف سيشير لها بعد قليل. قضية من نسي الجهل، من نسي نجاسة في ثوبه فصلى، أدليلها ما تقدم، والمشهور عند المتأخرين التفريق بين الصورتين، فيقولون إن من جهل النجاسة صحت صلاته فلم يعلم إلا أثناء الصلاة ثم أزالها، أو لم يعلم إلا بعد الصلاة فإنه تصح صلاته. وأما من نسي، انظر معي، أما من علم النجاسة ثم نسيها فإن صلاته باطلة، ففرقوا بين الجهل والنسيان في النجاسة فقط. وسبب تفريقهم أنهم قالوا إن النجاسة هي من باب الشروط وليست من باب الموانع، وسيأتي أن المصنف يخالف ويقول الصواب الطرد، وأن المذهب يعني خالف في بعض المسائل، سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف، لكن لا أريد أن أقيدنا فيه الآن، فقط أردت أن نعرف أن المذهب في النجاسة في الصلاة يفرقون بين جهلها وبين نسيانها. فيقولون من جهلها صحت صلاته ومن نسيها لم تصح صلاته. طيب قال وكذلك الصيام في الأكل والشرب، ذكرت أمثلة قبل قليل، والحج والعمرة مر معنا في محظورات الإحرام أنه يعذر فيها بالجهل والنسيان إذا كانت غير إتلاف. وأما من نسي فلم يفعل ركنا مثل الوقوف بعرفة فإنه لا يعذر، أو واجبا بسبب النسيان فإنه لا يعذر ويجب عليه فدية ونسك. قال وكذلك بقية العبادات الأخرى إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدله، فعله هو أو فعل بدله، مثل من ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يأتي بدم وجب عليه أن يذبح دما في مكة ويوزع على فقراء مكة. قال وإن فعل المحظور في جميع العبادات فهو معذور بسبب نسيانه وجهله، استثنى فقهاء المذهب أمورا سيأتي الإشارة لها منها ما سبق، وهو إذا كان فيها إتلاف أو معنى الإتلاف فلا يعذر فيها بالجهل والنسيان. قال فلا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل. كلام المصنف هنا مضطرد، لا استثناءات فيه، وإنما الاستثناءات عند المتأخرين. وذلك قال الشيخ واختار الشيخ تقي الدين، يعني الشيخ الإسلام التيمي يقصد تقي الدين، وطرده في كل المسائل، كل المسائل طرد قاعدته. والحقيقة أن الشيخ تقي الدين منهجه في معرفة اضطراد القواعد من أكثر العلماء طردا لقواعده. وذلك تكلم عن مسألة تخصيص النية، تخصيص العلة، وأنها وإن كانت جائزة فإنما يكون جوازها من باب وجود المانع أو انتفاء الشرط لا مطلقا، وله كلام من غاية النفاسة وخاصة في كتابه ذي الجدل. ثم قال الشيخ وأما المشهور المذهب فإنه لم يستقر لهم قرار، فتارة يفرقون، أي يفرقون بين الجاهل والناس من جهة وبين العالم والذاكر فيعذرون ذاك ولا يعذرون الثاني. قال وتارة يجمعون، أي يجمعون حكمهما واحد، لا فرق بين الجاهل وبين الناس وبين العالم والذاكر، ويوجبون على الجميع القضاء. ثم ذكر أمثلة، قال فجمعوا بين من صلى محدثا ناسيا أو جاهلا، ومن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة وقد نسيها أو جهلها، فأوجبوا الإعادة على هذا وهذا. يقول الشيخ إن من صلى محدثا ناسيا للحدث هذا ترك فعل مأمور وهو الوضوء، فعلى القولين معا تبطل صلاته ويجب عليه أن يعيدها ولا إشكال. إذا صلى ناسيا الحدث أو جاهلا وجوب الوضوء. لكن انظر المثال الثاني وهو من صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة، فهذا فيه فعل محظور. فالمذهب أنه إن نسيها فإنه تجب عليه الإعادة، وإن جهلها فلا تجب عليه الإعادة، هذا هو المذهب. والحقيقة أن عبارة الشيخ فيها ركاكة أو ارتباك شوي، وأظنها معدلة بالنسخة الأخرى التي شرحها ربما الشيخ محمد، وهي النسخة الأصح. دعني أراجع إن أذنتم. لا، المسألة حذفها هذه الجملة كاملة، ليست موجودة، هذا الكلام ليس موجودا في النسخة الثانية، لأن هنا الكلام فيه بعض الركاكة ربما، لأن صوابه ما ذكرت لكم، فإن قوله أو جهلها، فالمذهب أن من جهل النجاسة لا يعيد صلاته، وإنما يعيد الذي نسي فقط. نعم. ثم قال الشيخ وكما فرقوا وجمعوا بين من نسي وهو صائم فأكل وشرب فلا يبطل صومه للحديث، ومن جهل الأمر أو الحكم، لأنهم يقولون إن الجاهل بالحكم غير معذور على مشهور المذهب، بناء على أن جهل وجوب الإمساك عن الأكل والشرب من المعلوم من الدين بالضرورة، من المعلوم بالدين بالضرورة، ولذلك يقولون إن من ترك الصيام سنة أو سنتين أو ثلاثا لا يعلم وجوبه عليه، أنه ليس واجبا عليه، أو أنه لا يجب أنه لا يعرف متى أنه يعني مثلا بلغ، وهذا يحدث لكثير من الشباب أو البنات، أنها قد تبلغ وتمكث سنتين لا تعلم أن الصوم واجب عليها أو واجب عليه، بناء على أن حكم الطفولة مستمر. المذهب يقولون يجب أن يقضي السنوات الماضية كلها، لأن الجهل غير معذور فيه لأنه معلوم من الدين بالضرورة. والمؤلف يرجح تبعا لاختيار الشيخ تقي الدين أنه يعذر بالجهل، فإن كثيرا من الناس ربما يكون في بيئة متعلمة لكن يجهل هذه المسألة، وخاصة في المرة الأولى عندما يبلغ ابتداء الأمر. ولذلك الذي يفتي به الشيخ تقي الدين والشيخ المؤلف أن من بلغ ولم يعلم وجوب الصوم عليه ثم عرفه بعد ذلك لا يجب عليه القضاء، لأنه كان جاهلا الحكم خلافا للمشهور من المذهب. تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق من الفقهاء بين مخالطة الطاهرات للماء وتغييرها له بينما وضع قصدا وما وضع لغير قصد، أو بمقره أو بممره، وأنه يسلبه الطهورية في الأول دون الثاني. والصحيح أن الحكم فيهما واحد، وأن الماء باق على طهوريته حتى تغيره النجاسة، وأن تفريقهم المذكور يدل على ضعف القول من أصله، لأنه تفريق بين متماثلين، فكلها قد غيرها الطاهر تغييرا ممازجا. هذا الفرق الذي أورده المصنف ليس على المشهور، وإنما أورده بعض الفقهاء، فإن بعض الفقهاء يقولون فرق بين مخالطة الطاهرات الماء وتغييرها له بينما وضع قصدا وما وضع لغير قصد. ونعم قد يجري على قول بعض الأصحاب في قضية التفريق بين ما يعني لاقى النجاسة وبين ما لاقته النجاسة، وذلك أنهم يقولون إن ما لاقى النجاسة فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، أن ما لاقته النجاسة أن ما لاقته النجاسة ينجس بمجرد الملاقاة، وأما ما لاقى النجاسة فإنه ينجس بمجرد الانفصال. ففرقوا بين هاتين الحالتين، وقد يجري فيها التفريق على قضية ما وضع فيه. والعموم المصنف يرى أن هذه الأوصاف التي سبقت كلها لا أثر لها. أحسن الله إليكم. من الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله، والصحيح استحبابه للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأدلة، ولم يصح حديث يدل على الفرق والله أعلم. نعم هذا قول بعض فقهائنا رحمه الله تعالى، أنهم يرون أن السواك مكروه بعد الزوال، ورووا في ذلك حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استاكوا في النهار ولا تستاكوا في العشي، والعشي هو ما كان بعد الزوال. وذكر المصنف أن هذا الحديث لا يثبت، وهو كذلك لا يثبت، بل هو شديد الضعف والوهاء. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا يستاك في نهار صومه ما لا يحصى، وهذا مطلق يشمل ما قبل الزوال وما بعده. حسن الله إليكم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين البيع والإجارة، وأن العيب في المبيع، وأن العيب في المبيع موجب للرد أو الأرش، والعيب في الإجارة موجب لخيار الرد دون الأرش. ويحق لابن نصر الله رحمه الله أن يقول والفرق بينهما أسر وقد تعبنا في الفرق فلم يحصل. والصواب أن الجميع حكمهما واحد في الأرش وفي الرد. والنظير هذا هذه مسألة عند فقهائنا رحمه الله تعالى في قضية العيب، ومعلوم أن العيب يثبت الخيار بين الرد وبين الأرش، فيجوز له أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، ويجوز له أن يأخذ الأرش، وهو نسبة ما بين الصحيحة والمعيبة. قالوا وهذا خاص في البيع دون الإجارة، وأما الإجارة فإنه لو كان فيها عيب فيثبت للمستأجر خيار بين أمرين، إما إمضاء العقد والرضا بالعيب، وإما الرد وليس له الأرش. وفرق الأصحاب رحمه الله تعالى بين الإجارة وبين البيع، قالوا لأن البيع يمكن تقويمه ويسهل، بينما الإجارة فإن تقييمها غير سهل وغير منضبط، فإن المنافع كما تعلمون تختلف حاجة الناس. مثال ذلك، كثير من المنافع يغالي فيها بعض الناس لحاجته فيها، الدكاكين مثلا يحتاجها التجار فهي غالية من عندهم، إن لم يأتي تاجر فإنه غير الناس يأخذها بأرخص الأسعار وهكذا. لذلك عندهم أنها لا يمكن ضبط المنافع وتقويمها بهذه الطريقة، فلذلك قالوا إنه لا يرجع فيها للعرش. قال ويحق لابن نصر الله، ابن نصر الله التستري صاحب الحواشي، له حواشي على الفروع وحواشي على المحرر وحواشي على المقنع وعلى غيرها من الكتب، قال ويحق له أن يقول والفرق بينهما عسر وقد تعبنا في الفرق فلم يحصل. الحقيقة أن الذين عنوا بالفرق من المتأخرين من أصحاب أحمد جماعة، منهم ابن رجب وخاصة في كتاب القواعد، وابن نصر الله وهو تلميذ لابن رجب، فقد عني عناية كبيرة في حواشي في ذكر الفروق. ومن المتأخرين الذين يعنون بالفروق محمد الخلوتي صاحب الحواشي وخاصة في حاشيته على المنتهى، فإنهم يعنون في الفروق بين المسائل. ولذلك الكلمة هذه أنه لم يجد الفرق ظهرت لابن نصر الله في أكثر من موضع من كتبه، وهي موجودة أيضا عند الخلوتي كذلك في وخاصة في شرح المحرر، حاشة المحرر. وعلى العموم فالفقهاء لهم فرق، أوردت أحد صوره، وربما عند التتبع نجد هذه الفروق. غالبا تجد الفروق أين؟ تجد الفروق في الأدلة، كما أن القواعد تؤخذ من الأدلة، فإن الفروق، وأعني بالفروق سبب الفرق هنا، لأني قلت لكم في البداية الفرق هو في الصورة وفي الحكم وفي السبب، نحن هنا نقصد الفرق أي في سبب الفرق، لماذا فرقنا بينهم من حيث المعنى. غالبا يؤخذ سبب الفرق من تعليلات الفقهاء، ولذلك كتب التعليلات مهمة جدا جدا جدا، وأغلب ما يعتني الحنابلة في التعليلات بكتاب التعليق للقاضي أبي يعلى، ثم بكتاب الانتصار لأبي الخطاب وكتب أصحاب أبي يعلى مثل ابن عقيل وغيره، ثم بعد ذلك في المرحلة الثانية تعليلات الموفق وخاصة في كتابيه المغني والكافي. هذان الكتابان يعني من أهم الكتب التي عنيت في التعليلات ويمكن استخراج الفروق منها. تفضل شيخ. السلام عليكم. ونظير هذا تفريقهم بين الوصية وبين وقف البيت ونحوه بعد موته، وأنه لا يرجع في الثاني دون الأول. والصواب أن الجميع حكمه حكم الوصية، فله الرجوع في كل منهما قبل موته إذا لم يكن مانع. يعني هذه المسألة صورتها باختصار أن هناك أمران يشتبهان في أنهما تعليق على الوفاة. الأول تعليق الوصية وهي التمليك، بأن يقول لفلان 1000 ريال أو 1000 دينار، والثانية تعليق الوقف على الوفاة، يقول إذا مت فبيت الفلاني وقف. الأولى يجوز فيها الرجوع باتفاق إن لم يكن بإجماع أنه يجوز الرجوع في الوصية لأنها معلقة على الوفاة، وقبل وجود شرط الاستحقاق جاز له الرجوع فيها بدليل أن الشخص يوصي ثم يغير وصيته. أما الوقف ففيها روايتان مذهب أحمد، الأولى أنه من أوقف وعلقها على الوفاة فإنه ليس له حق الرجوع، قالوا لأن الوقف عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه، وإنما والأصل في العقود، نعم والأصل في العقود اللازمة أن تكون باتة غير معلقة، وإنما جاز تعليق الوقف على الوفاة لورود النص، فنجيز التعليق ولا نجيز الرجوع الذي هو قلبها حينئذ إلى عقد غير لازم قبل وجود الشرط المعلق عليه. وذكر المصنف وهذا الذي عليه الفتوى أن الصواب أن الجميع حكمها واحد، فيجوز الرجوع في الجميع سواء في الوصية بالوقف أو الوصية بسائر الوصايا. بسم الله عليكم. ومن الفروق الضعيفة الفرق بين العقود، فلا يصح تعليقها إلا الوكالات والولايات، وبين الفسوخ فإنه يصح تعليقها. والصواب أن العقود كلها كالفسوخ يصح تعليقها ولا فرق بينها، والنصوص الصحيحة تشمل الجميع، وأيضا لا مانع يمنع في الجميع، لأن الأصل أن الشروط المقصودة للمتعاقدين والمتفاسخين معتبرة ما لم تدخل أهلها في محذور شرعي. ومن أهم الشروط التعليقات، فإنها تقصد قصدا صحيحا. نعم، هذه مسألة حقيقة من أهم المسائل التي يعني يتوسع فيها المعاصرون توسعا كبيرا، وكثير من البيوع المستقبليات مبنية على هذه المسألة وهي البيوع المعلقة على شرط. وقد توسع الفقهاء في القول الذي صححه أو توسع المعاصرون عفوا توسع المعاصرون في التفريع على القول الذي رجحه المصنف تبعا للشيخ تقي الدين في جواز تعليق البيع والشراء والإجارة على الشروط الزمانية أو الشروط الفعلية، ويعني صححوا كثيرا من العقود المعاصرة. المسألة ملخصها فيما يلي: أن الفقهاء يقولون هناك فرق بين العقود وبين الفسوخ. الفسوخ يجوز تعليقها على الشرط. مثال التعليق على الشرط أن يقول الشخص بعتك كذا ولي الخيار 3 أيام، أو ولي الخيار إلا أن تفعل كذا، فإن لم يأتي بالشرط ثبت له خيار الشرط، وفي الحالة الأولى له خيار يعني الفسخ ابتداء، أثبت خيار الشرط ابتداء وهنا له الخيار الفسخ لتخلف الشرط، فهذه الحالة يجوز له تعليق الفسخ بشرط. أما إنشاء العقد فالفقهاء يقولون لابد أن تكون العقود كلها مجزوم بها غير معلقة لا تقبل التعليق، اللهم إلا الوكالات والولايات، بأن يقول في الولايات لمن ولي على بلدة القضاء مثلا يقال إذا دخلت البلدة فأنت قاضيها فعلق على دخوله، والوكالة يقول إذا وصلت البلدة الفلانية فأنت وكيلي في بيع كذا. فالولايات والوكالات تسمى من عقود الإطلاق، وعقود الإطلاق الشارع يعني تسامح فيها في أمور متعددة ومنها قضية التعليق. ما عدا ذلك فالجمهور أنه لا يصح. واختار الشيخ تقي الدين وأظنها مفرداته رواية عن أحمد أنه يصح تعليق البيع والإجارة على الشرط، ولكن بشرط أن يكون الشرط صحيحا معلوما غير مجهول، وأن يكون هذا الشرط فيه غرض نافع، يعني فيه غرض صحيح ليس حيلة على ربا ولا غيره. وهذا الذي انتصر به المصنف، وعلم هذه مسألة طويلة جدا في قضية العقود المعلقة. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الضعيفة في الأب أن له التملك من مال ولده ما شاء بشروطه دون إبراء غريم ابنه ودون إبراء نفسه من حق ولده، وليس له أن يخالع ابنته بشيء من مالها، فالصواب استواء هذه الأمور، بل إن كثيرا منها أحق من التملك من ماله، كخلعها من زوجها المسيء لعشرتها من مالها لمحض مصلحتها. نعم، هم يقولون أولا شيء القاعدة عندهم التي فرقوا بين مسألتين، قالوا إن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروطه. الشروط التي أوردها الفقهاء منها أن لا يضر ذلك الأخذ والتملك بمال الولد، الأمر الثاني أن لا يأخذ هذا المال ويعطيه ابن آخر، وأيضا ذكروا شرطين آخرين. هذه شروط أوردها في كتب الفقه، مرت معنا في كتب الفقه. لكن الفقهاء فرقوا بين هذه الصورة وبين صورة فيها شبه بها، وهي قضية إبراء الغريم. إبراء الغريم فيقول إن الأب ليس له أن يبرئ الغريم، فله حق التملك وليس له حق الإبراء، ففرقوا بين الإبراء وبين التملك. والحقيقة أن وجه تفريقهم بين الأمرين قالوا لأن التملك فيه مصلحة للأب، فإنه يتملك ليأكل وليشرب وليشتري ولينتفع، بينما إبراء الغريم ليس فيها مصلحة للأب، وإنما يعني هي مجرد كلمة يقولها فيبرئ الغريم. ولأنه لو فتح الباب في قضية إبراء أن الأب إذا أبرأ غريم ابنه ربما أسقط كثير من المدينين الديون التي لهم عن طريق آباء أبنائهم، أبناء الدائنين، عن طريق آباء الدائنين، لأن الدائن هو الذي يعرف المدين وهل هو مماطل أم ليس بمماطل، بينما أبوه يكون بعيدا. والحقيقة أن المصنف وإن قال إنه لا فرق بين الصورتين إلا أن مراعاة مقاصد الشريعة وحالات الناس، والشرط الذي أورده الفقهاء أن لا يكون فيه إضرار بالابن يتوافق تماما مع قول فقهاء المذهب أن الأب ليس له إبراء غريم ابنه، وهذا هو الأقرب والمتوافق مع شرطهم. قال وكذلك دون إبراء نفسه من حق ولده، يعني لو كان الأب مدينا لابنه دينا فليس له أن يبرئ نفسه. وهذا صواب، نعم يقول الفقهاء أن الابن ليس له أن يطالب أباه، ليس له أن يدعي في المحكمة لجهات محكمة التنفيذ وغيره يطالب بالتنفيذ على أبيه، وإنما يبقى دينا في ذمة الأب إلى حين الوفاة، ثم بعد ذلك يأخذها من التركة. والحقيقة أن قول أيضا أصحاب أقرب للمقاصد والمعاني والشروط، لأن كل مدين في الغالب يود إبراء ذمته، وربما إذا أبرأ الأب نفسه في الحقيقة نفع الإخوة الباقين، لأن المال سيذهب للباقين إرثا مع أنه دين لهذا الابن. فالمصنف عندما فر قال إن عدم التفريق هو الأوجه والأصح، هذا نظر لجهة، وإذا نظرنا إلى جهة أخرى فنجد أن قول الفقهاء قد يكون أنسب، والعلم عند الله عز وجل وحده. الصورة الثالثة قوله وليس له أن يخالع ابنته بشيء من مالها. المذهب يقول إن الأجنبي يجوز له أن يخالع، يعني يأتي رجل فيرى رجلا مع امرأته حياتهم غير مستقيمة فيقول خالع هذه المرأة وسأدفع لك كذا. يقولون إذا كان هذا الأجنبي مثل الأب هو الذي طلب الخلع من غير طلب المرأة وإذنها فليس له أن يأخذ من مالها شيء، لأن المرأة تستطيع أن تطلب هي الخلع من مالها، فدل ذلك على أنها ربما رأت أن بقاءها مع زوجها أنفع لها من مخالعتها بالمال الذي بذل، ولأن المصلحة لها في ذلك، ولأن المصلحة لها بذلك. تفضل شيخ. صلى الله عليكم. من الفروق الضعيفة إجاب بعض المعروف من الخدمة للزوج دون بعض، فيرجع الجميع إلى المعروف من غير فرق هو اللازم، وأن على كل واحد من الزوجين من الحقوق للآخر ما جرى به العرف والعادة من مثله لمثلها. والعرف أصل كبير ترجع إليه كثير من الأحكام والعقود والفسوخ، ومن ذلك انعقاد العقود كلها بكل قول أو فعل دل على عقدها وانفساخها كذلك. فمن فرق بين لفظ ولفظ أو عقد وعقد مع استواء الجميع في الدلالة ففرقه ضعيف غير معتبر. نعم، هذه مسألة ثانية مر عليها بسرعة لأجل ضيق الوقت بدون تأخرنا في الشرح. المسألة الأولى قال إن الفقهاء يفرقون في الخدمة المعروف بين الزوج وزوجته. الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، والمعروف ما جرى به العرف، ويشمل أيضا المعروف في مقابل الشر والإساءة. الفقهاء يقولون إن بعض الأعمال لا تجب على الزوجة، مثلا لما تكلموا عن أن الزوجة لا يجب عليها أن تفعل كذا وكذا من خدمة البيت، بل إن الرجل هو الذي يلزمه ذلك. يقول الشيخ إن هذا التفريق الحقيقة غير دقيق وليس عليه دليل، بل إن ظاهر القرآن أن الطاعة شاملة لكل شيء، وهي ومنها الخدمة ما لم يكن فيه مشقة على المرأة أو إذاء لها. وقد وردت الطاعة وجوب طاعة الزوجة لزوجها في القرآن في موضعين، في قول الله عز وجل فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وفي قوله جل وعلا فالصالحات قانتات. وقوله قانتات جاء في تفسيرها عن أهل اللغة وعلماء التفسير ومنهم سفيان أن القانتة هي الطائعة. المصنف بيّن أن تقييد ذلك في نوع الخدمة دون بعضها أن غير دقيق، بل هو شامل لكل شيء. ثم ذكر المسألة الثانية أن العرف أصل كبير ترجع له كثير من الأحكام والعقود والفسوخ. قال ومن ذلك انعقاد العقود كلها بكل قول أو فعل دل على عقدها وانفساخها بذلك. فمن فرق بين لفظ ولفظ أو عقد وعقد مع استواء الجميع في الدلالة ففرقه ضعيف غير معتبر. مثال ذلك الحنابلة يقولون إن النكاح لا ينعقد إلا باللفظ الصريح وهو زوجتك أو أنكحتك، وليست لها ألفاظ كنائية مطلقا، بل لا بد أن يأتي باللفظ الصريح، وغيرها من الألفاظ لا ينعقد بها النكاح. والفرقة بين الزوجين قالوا لها ألفاظ صريحة ولها ألفاظ كنائية، والكنائية تنقسم إلى قسمين ظاهرة وخفية، فالغالب أنهم حصروا الألفاظ. والأقرب أن النكاح مثله مثل البيع، كل لفظ يدل عليه فإنه ينعقد. هذا اختيار المصنف تبع للشيخ تقي الدين، ولكن لو قيل إن الأولى والأحوط بل الذي يعني يقضي على كثير من المنازعات أن النكاح لا ينعقد إلا باللفظ الصريح فإنه قول هو الأقوى، بالعكس أنا عندي هو الأقوى ولا مقارنة بينه. من حيث التنظير القول الذي ذكره المصنف صحيح، ولكن من حيث التطبيق لكان يؤدي إلى إشكالات كثيرة جدا وسيرفع نزاعات كثيرة جدا. لو قال رجل لآخر زوجي ابنتك فقال خذها أو نحو ذلك من كلمات العامية، هل نقول إنه تزويج؟ ينفتح باب غير متناهي. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الموقفين والموصين ونحوهم، أن ما وافق منها الشرع اعتبر وما خالفه ألغي. فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا القول مضطرد في كل الشروط كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما الأصحاب فإن كلامهم في بعض الشروط الذي يخالف هذا الأصل فيه نظر وهو ضعيف جدا. هذه قاعدة مشهورة جدا، أن الشروط ثلاثة أنواع: مخالفة للمقتضى ومخالفة للحقيقة وليست مخالفة لشيء منهما. وهذا الغير مخالف لهما بعضهم يقولون إنه إما أن يكون جاء في الشرع ما يوافقه أو مسكوت عنه، وفصلوا تفصيلات كثيرة. والصواب أن كل الشروط ما لم تكن مخالفة لمقتضى العقد أو حقيقته فإنها صحيحة. وهذا القول الذي رجحه المصنف تبع لشيخ تقي الدين، وإن كان خلاف قول الجمهور لا يسع المسلمين إلا الأخذ به، لا يسع المسلمين إلا الأخذ به، لأن عمل الناس في مشرق الأرض ومغربها على التوسع في الشروط حتى في أبسط المعاملات. الآن معاملاتنا التي نشتري بها أرخص البضائع فيها شروط، سواء كانت المعاملات يعني عن طريق البائع مباشرة أو عن طريق يعني النت ونحوه الأونلاين، هذا فإن فيها شروط كثيرة جدا. ولو قلنا بتطبيق كلام بعض الفقهاء لربما أبطلنا أكثر هذه العقود، وهذا مخالف لمقصد الشريعة. السلام عليكم. ومنها تسوية الجد والإخوة في باب المواريث ضعيف جدا مع تناقضه. والصواب المقصود به تقديم عصوبة الأصول وهم الأب والجد وإن علا على عصوبة فروعهم كالإخوة والأعمام وبنيهم، وهو الأصل المحكم في كل الأبواب كما فصل ذلك في غير هذا الموضع. نعم، الجمهور رحمه الله تعالى على أن الجد يشارك الإخوة، وعلى الأحوال قد يشاركهم وقد يأخذ فرضه وقد يأخذ فرضه فيسقطون، فتختلف الحالات. وذكر المصنف أن هذا ضعيف جدا، وإن قال به زيد وغيره من أهل العلم. قال: والصواب المقطوع به ما قضى به جماعة من الصحابة كأبو بكر وغيره، تقديم عصوبة الأصول هم الأب والجد، فيكون الجد حاجبا للإخوة، وهذا الذي عليه العمل عندنا القضائي، و يعني من أكثر من 200 سنة وأكثر. فالشيخ محمد بن الوهاب وأبنائه وتلاميذه إلى الآن على القول بأن الجد يحجب الإخوة، وعليه العمل القضائي كذلك إلى الآن. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء والشروط فيها، فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصح إلا بها، وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود، وإنما يشرطها أحد المتعاقدين لغرض له خاص، وهي تثبت مع الشرط إذا كانت صحيحة، وهي الشروط التي لا تدخل في محرم ولا تخرج عن واجب ويجب اعتبارها. فالمسلمون على شروطهم، وأحق الشروط أن يوفى به ما استحلت به الفروج، فكلها حق يجب الوفاء به، خصوصا الشروط في النكاح. نعم، هذا أراد المصنف أن يقول أن من الفروق الصحيحة التفريق بين شروط العقد والشروط الجعلية في العقد. أعيدها، قال: هناك فرق بين شروط العقد والشروط الجعلية في العقد. شروط العقد مثل شروط البيع، يشترط في البيع وجود العاقدين، رضا العاقدين، من شروط العقد العلم بالمعقود وهكذا، فهذه يجب توفرها ولا يصح العقد بدونها. أما الشروط الجعلية فهي الشروط في البيع، الشروط في البيع، ومعنى ذلك أن يأتي أحد العاقدين فيشترط على العاقد الآخر شروطا معينة. وقد أشرت قبل قليل أن الأصل، وأكد عليه المصنف أكثر من موضع، أن الأصل جواز الشروط ما لم تكن مخالفة لمقتضى العقد أو حقيقة أو منهي عنها إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، وحديث عند الترمذي. المقصود من هذا أن الشروط الجعلية هذه عدم توفرها لا يبطل العقد، وإنما يثبت الخيار بين الفسخ وبين الإمضاء، فمن كان الشرط لمصلحته وكان الشرط صحيحا فيجوز له أن يسقط حقه في الشرط ويمضي العقد ويجوز له الفسخ، بخلاف الشروط التي في العقد فلا بد من وجودها. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين دين السلم وغيره من الديون، وأن دين السلم لا يجوز المعاوضة عنه مطلقا ولا أخذ الوثيقة به ولا غير ذلك مما ضيقوه، وغيره يجوز ذلك. والصواب أن دين السلم وغيره في الحكم واحد، فجميع المعاوضات التي لا محذور فيها والتوثقات تجوز فيه كما تجوز في غيره. قال: من الفروقات الضعيفة دين السلم. السلم هو أن يقدم الثمن ويؤخر المثمن فيه، والمثمن هو المسلم فيه، والمسلم فيه هو موصوف في الذمة، موصوف في الذمة كبر أو شعير من المكيلات أو من الموزونات أو نحوها من ما يمكن أن يكون دين في السلم. الفقهاء يقولون إن دين السلم لا يجوز المعاوضة عنه مطلقا. معنى المعاوضة عنه يعني لا يجوز المعاوضة عنه بجنسه، ولا يجوز المعاوضة عنه بغير جنسه. فإذا جاء وقت الأجل أو قبله فيأتي الدائن فيذهب للمدين بدين السلم فيقول: في ذمتك منان أو ثلاثة أو أربعة من التمر، فبدلا من أن تعطيني هذين المنين أريد بدلا منهما خمسة بعد شهر. هذه معاوضة بجنسه. معاوضة بغير جنسه يقول: بدلا منهما أريد سيارة. معاوضة بالثمن يقول: بدلا منها أريد، كنت أعطيتك ألفا أعطي الآن ألفين، وهكذا. وذلك يقول المذهب أغلق الباب كله، فقالوا دين السلم لا يجوز المعاوضة عنه مطلقا، لا بجنسه ولا بغيره، لا بأقل ولا بأكثر، لا من جنس الثمن ولا من غيره، يعني جنس الثمن يكون فسخا. قال: ولا أخذ الوثيقة به، هو الرهن لا يأخذ به الرهن، ولا غير ذلك مما ضيقوه، وغيره يجوز ذلك، أي وغيره من العقود والديون، وغيره من الديون التي تكون سببا لعقود أخرى كمبايعات وغيرها أو إتلافات يجوز فيها ذلك. قال: والصواب أن دين السلم وغيره في الحكم واحد، فجميع المعاوضات التي لا محظور فيها يعني سببها جائز والتوثيقات تجوز فيه. عبر مصنف بأنه لا محظور فيها لأنه قد يكون بعض المعاوضة تقلب الدين إلى ربا، مثل المعاوضة عليه بجنسه إذا كان ربويا بأكثر منه، أو إذا كان غير ربوي بأكثر منه من نفس نوعه فإنه يكون أيضا من ربا الديون. وهذه مسألة يعني تحتاج إلى تفصيل، أظن بسطنا هناك في كتب الفقه. نقف ولا نستمر؟ مع شيخنا؟ شيخنا احنا الحين الساعة السادسة، طيب ايش رايك؟ طيب وقت الدقائق. طيب تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في العقد إذا انفسخ لظهور مبطل ومفسد، فيتبعه ما تعلق به من وثائق وزيادة عوض ونحو ذلك، وإذا فسخاه باختيارهما فإن الفسخ يختص به وتبقى التوابع على حالها حتى يحلوها. نعم، هذا واضح أنهم فرقوا بين العقد إذا انفسخ لوجود طارئ كظهور مبطل ومفسد، فإنه حينئذ تفسخ أو تفسد جميع الوثائق مثل الرهن ومثل الضمان إذا كان يشترط عليه ضمان، فإذا فسد يفسد الضمان المترتب عليه، وكذلك زيادة العوض ونحوها. قال: وإذا فسخاه باختيارهما أي بالتراضي فإن الفسخ يختص بهذا العقد وتبقى التوابع مثل الضمان، فلو كان مضمونا فإن الضمان لا ينفسخ بل يبقى، وكذلك الرهن حتى يحلها هم بإرادتهم التي ترتبت أو على الشرط الذي علق عليه. أحسن الله إليكم. من الفروق الضعيفة تفريقهم بين الشهادة ومجرد الإخبار، وأنه لا بد أن يقول الشاهد في حقوق الآدميين أشهد بكذا أو كذا ولا يكفي إخباره. والصواب أن الإخبار الجازم هو الشهادة بعينها. يعني أول شيء قضية التفريق بين الشهادة والإخبار لا شك أنه موجود ومعتبر، لا شك أنه معتبر لا في كتب الأصول ولا في كتب الفقه. فعلى سبيل المثال الشهادة لا بد أن يكون اثنين، لا بد فيها من نصاب اثنين أو أربعة أو ثلاثة أحيانا، أو رجل وامرأتان، بينما الإخبار لا يلزم فيها العدد بل يكفي فيها واحد. أيضا ما يتعلق بنوع العدالة في الشهادة تختلف عن نوع العدالة في الإخبار. التفريق بين الشهادة والإخبار لا شك أنه فيه مؤثر في بعض الأحكام، لكن في هذه المسألة بعينها هي التي خالف المصنف، فإن بعض من الفقهاء يقولون أن الشهادة لابد أن يأتي بها بلفظ أشهد لكي تكون شهادة، فيقول أشهد أن هذا البيت لفلان. وأما إذا لم يأتي بلفظ الشهادة وإنما صاغها بصيغة الخبر فقال إن هذا البيت لفلان من غير الإتيان بلفظ الشهادة، فقالوا هذه لا تعتبر شهادة ولا يترتب عليها آثارها لأنها تكون إخبارا. ثم ذكر المصنف أن الصواب أنه لا فرق في الأداء بين الإتيان بصيغة الشهادة أو بصيغة الإخبار، قال لأن الإخبار الجازم هو الشهادة بعينها. طبعا ليس على إطلاقه كلام المصنف أن الإخبار الجازم هو الشهادة بعينها، ليس على إطلاقه، والشيخ تقي الدين نقل عنه بن مفلح في النكت على المحرر كلاما في غاية النفاسة في مقدمة كتاب الإقرار في الفرق بين الشهادة والإخبار، والكل يفرق أن الشهادة هي إخبار. لكن لو قال المصنف بدل قوله إن الإخبار الجازم هو الشهادة بعينها، لو قال إن الإخبار الجازم تتحقق به الشهادة لناسب ذلك، وإلا فإن الشهادة أحيانا لا بد لها من صيغة، مثل يعني اللعان، اللعان يقولون هو شهادات مؤكدات بأيمان ولها صيغة معينة لا يجوز تجاوزها وترتيب معين لا يجوز تقديم شهادة أحد الزوجين على غيره إلا بالترتيب الذي ورد في القرآن. نعم، أحسن الله عليكم. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في أبواب كثيرة بين إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق فيقبل ويلزم به، وبين إقراره على غيره فلا يقبل، لأن الأول بينة قوية والثانية دعوة مجردة. نعم، هذا الفرق متفق عليه بين أهل العلم وبين حتى القضاء، يعني من يعمل في القضاء في أي دولة في العالم، وذلك عندهم قاعدة مشهورة جدا أن الإقرار حجة قاصرة لا تتعدى على غيره. طبعا هنا لما كان الإقرار حجة قاصرة أشكل على بعض أهل العلم أن الإقرار أحيانا هل نعتبره شهادة، يعني لو أن شخصا أقر على نفسه بشيء وفي نفس الإقرار يتعداه إلى غيره، ففي جزئه هو إقرار وفي الجزء المتعلق بغيره هل نلغيه بالكلية أم نعتبرها شهادة، وخاصة إذا يعني قلنا أنه لا بد أنه يجوز من غير الإتيان بلفظ الشهادة. هذه المسائل يعني التي تحتاج إلى نظر، وهي مبسوطة في كتب الفقه. لعلنا نقف هنا يا شيخ، تمت الساعة السادسة وجاوزناها بدقيقتين، أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. غدا هل تريدون نقرأ هذه النسخة من النسخة الثانية الذي ترون نستمر على هذه النسخة شيخ؟ والله شيخ نعم شيخ أشوفها أحسن، اللي ترون ولا الأمر لك اللي ترون. شيخنا تأذنون بطرح بعض الأسئلة؟ إيه تفضل شيخ، تفضل شيخ محمد تطرح. تفضل يا محمد عبد اللطيف. أحسن الله إليكم شيخنا جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما أحسن طريقة تنصحون بها في مداوسة هذا الكتاب والاستفادة منه؟ نعم، بالنسبة لهذا الكتاب كما قلت في البداية لن ينتفع به طالب العلم المبتدي، وإنما ينتفع به المنتهي. كل كتب الفروق ينتفع بها المنتهي، وعندما أقول المنتهي لا أقصد به المنتهي المطلق، فالعلم لا انتهاء مطلق فيه أبدا، ما نقص علمي وعلمك من علم الجبار جل وعلا إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. ولكن مقصود بالمنتهي الذي تمكن من جزء من العلم يستطيع به النظر الأدلة. يعني هذا عادة ميزة هذا الكتاب، كتاب الشيخ عبد الرحمن، أنه لم يخرج في الغالب عن الرواية المشهورة من المذهب والرواية الثانية التي اختارها الشيخ تقي الدين وتلامذته كابن رجب وابن قيم وابن مفلح وغيرهم. وهذه ميزة، لأن من عرف الروايتين استطاع أن يعني يحاكم بين الروايتين فيعرف ما وجه تقديم هذه الرواية على تلك. وغالبا ما يكون كما ذكرت لكم عن بعض الشافعية أن أغلب مناظرات الفقهاء واستدلالاتهم تعود إلى إثبات الفرق ونفيه. لو تأملت تجد أكثر من نصف الاستدلالات الخلافية هل يوجد فرق بين هذه وتلك أم لا يوجد فرق بين هذه وتلك؟ فهذه مفيدة لمن عرف أكثر المسائل الفقهية وعرف أيضا القول المخالف الذي عليه في الغالب شيخ تقي الدين، وقد جمع القولين الجراعي في غاية المطلب. غاية المطلب عني بأن يذكر ما هو المذهب، ثم بعد ذكره المذهب والجراعي حصري للمرداوي في غاية المطلب يذكر المذهب ويذكر غالبا اختيار الشيخ الإسلام في كل مسألة، فدل ذلك على أن الرواية الثانية هي اختيار الشيخ تقي الدين وتلامذته كذلك. فالذي يستفيد من هذا الكتاب هو قلت لك من عرف الروايتين، وذلك جزء من درسنا اليوم ضاع في شرح مسائل فقهية لمن لم يتصورها تصورا دقيقا، ولكن هو مفيد جدا هذا الكتاب، جدا مفيد. نعم. والتقاسيم نفعها يعني للمبتدئ أنفع، نوصل للتقاسيم إن شاء الله. نعم شيخنا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الكتب التي تنصحون بها في التدوج في كتب الفروق؟ الفروق أول ما يبدأ به كتب الفقه، وأنا أشرت قبل قليل الدرس، وأن يعرف كتب التعليل. من لا ينظر في التعليل وإنما يكتفي بالمختصرات وفقط الفروع الفقهية بلا أدلة، هذا لا ينتفع بالفروق البتة، لأنه يعتبرها طلاسم عنده. لن ينتفع بالفروق إلا من عرف الأدلة، وأعني بالأدلة بشقيها النقلية، والأمر الثاني المعنوية، وأعني بها الأدلة القياسية والمناطات. ولذلك أول ما يبدأ الشخص بمعرفته كتب التعليل، وذكرت ما هي أهم كتب التعليل قبل قليل: كتاب القاضي، ثم أصحابه، ثم الموفق رحمه الله تعالى. والحقيقة أن من المتأخرين ثلاثة عنوا بالفروق، أجلهم شيخ الإسلام ابن تيمية، عني بتحرير فروق على مذهب أحمد دقة. والأسف أن البحوث التي عنيت بجمع فروق شيخ الإسلام لم يفهموا معنى الفروق، فأدخلوا كل شيء فأضاعوا يعني المقصود بغيره وكبروا. الأمر الثاني اللي هو التلاميذ الذي ذكرت أسماءهم قبل قليل كابن رجب وابن نصر الله وغيرهم. ثم بعد ذلك ينظر في الكتب المفردة. أرى أن أول الكتب المفردة كتاب المؤلف هنا من أحسن حقيقة، لأنه جمع بين الكليات وبين الجزئيات. ثم بعده كتاب السامري وكتاب الزريراني، وهما كتابان جيدان ومفيدان جدا. سمشي. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا بدأ الإنسان بالنافلة ثم أقيمت الصلاة وخشي أن تفوته ركعة الأولى فقط، هل يقطع النافلة؟ يعني أذكر لك الخلاف لأني لا أرجح، يعني المذهب أنه لا يقطع النافلة إلا إذا خشي فوات الصلاة كاملة. إذا خشي فوات الصلاة كاملة أي الجماعة فإنه يقطع، هذا كلام متأخرين. والشيخ عليه رحمة الله شيخ باز يقول: لا، إذا خشي فوات الركعة الأولى قطعها وإلا أتمها سريعة. والحقيقة أن القول الثاني يعني قوي جدا، لأن الركعة الأولى لها اعتبار عظيم ومقصد من مقاصد إدراك الجماعة، ولعل القول الثاني يعني أقرب المعاني العامة في الشريعة. أحسن الله إليكم. من نوى الصيام صيام النافلة من النهار، هل يستوي في الأجر مع من بيت النية من الليل؟ نعم، هذه المسألة شيخنا تكلموا عنها، يجب أن نقول أو شيء علمها عند الله عز وجل، هذا أولا. لكن الفقهاء لما تكلموا عنها قالوا يبدأ أجره من حين نيته، هكذا قال. ولكن نقول علمها عند الله عز وجل، ربما الشخص نقول إن أجره يبدأ من منتصف النهار لكنه صادق في نيته ومخلص، ويعني من هذه الأسباب الأخرى تجعل أجره أعظم من من نواه أول النهار، علمها عند الله. أمر الأجور أمرها عجيب، هذا بعدل سبحانه وتعالى وكرم عنده، عدل وكرم في الأجور عظيم، صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا برحمته. أحسن الله إليك. يجوز تقديم صيام الست من شوال على صيام قضاء رمضان لمن كثر عليه القضاء؟ نعم، أول شيء شيخ نقول: أما صيام الست بخصوصها فلا يصح لسببين. السبب الأول ظاهر الحديث: من صام رمضان أي كاملا ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. الأمر الثاني، القاعدة التي أوردها المصنف أنه لا يجوز التقدم بالنافلة مع وجود الفريضة، ولذلك هو لو مات يعني أثما عظيما ولا يعذر بأنه قد صام نافلة. ولذلك نقول يقضي ما يسر الله له القضاء، إن انقضى شهر شوال لم يصم شيئا من الست فله أجر صيام الست بنيته، إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يفعله صحيحا مقيما، ولا يصح صيام الست في القعدة. هذه نافلة يا شيخ، والنافلة المقيدة بزمان ما يجوز خروج عن هذا الوقت الذي قيدت به إلا بدليل يدل على جواز القضاء ولم يوجد هنا، لكن يقضي الفريضة ثم يأتي بالنافلة. أحسن الله إليك سائل، هل تصح صلاة الضحى في السيارة في الطريق إلى العمل لمن خشي ضيق الوقت في الحضر؟ نعم، في الحضر طبعا فيها رواية في المذهب ضعيفة، وألف أحد المشايخ عليه رحمة الله الفضلاء الشيخ عبد الله بن عقيل كتابا مطبوعا في الانتصار لهذه الرواية، وهو أنه يجوز صلاة النافلة في الحضر على الراحلة، وذكر مقولات عن بعض السلف، ولكن يعني المعتمد عند أغلب الفقهاء أنه لا يجوز صلاة النافلة على الراحلة إلا في السفر القصير أو الطويل، إلا السفر بين القصير والطويل. طبعا والتفريق بين السفر الطويل والقصير تفريق معنوي لا شك، ولذلك يثبت أحكام في الطويل لا تثبت في القصير، وتثبت في القصير أحكام لا تثبت فيما دونه. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل، ذكرتم عن ابن قدامة رحمه الله الإجماع على حرمة بيع الاختصاص كحق الشفعة، يقول سؤالي ومثله ابن فرحون ذكرها في التبصرة أيضا، اثنان نقل الإجماع. نعم أحسن الله إليكم. يقول سؤالي، أين أجد حكاية الإجماع لابن قدامة؟ فقد بحثت عنه ولم أجد. أما ابن فرحون ففي التبصرة، وأما ابن قدامة يحتاج إلى مراجعة، هو في المغني لكن أين يحتاج إلى مراجعة في المغني، لكن نسيت أي باب لعلي أراجعها. أحسن الله إليكم. قائل، هل ينتفع غير الحنبلي بدراسة هذا الكتاب؟ ينتفع به من جهات، الجهة الأولى معرفة الملكة، لأن ملكة الفقه إنما هي بمعرفة الحجاج، وهذه مفيدة جدا. الأمر الثاني أن كثير من هذه الفروقات معتبرة في المذاهب الأخرى، هي معتبرة في المذاهب الأخرى وموجودة، والمؤلف رحمه الله تعالى بناها على الدليل. إيش معنى الدليل؟ يعني الصحيح، فيصحح بناء على القواعد العامة والأدلة العامة في الشريعة، وذلك خالف المذهب في كثير من المسائل، ولا شك أنه مفيد في قضية معرفة الطريقة. وأنا يعني ما مر علي كتاب بهذه السهولة والجمع والطريقة التي ألف بها المصنف مبحث الفروق. القواعد يختلف طريقتها عن الفروق، قواعد الستين التي في القسم الأول تختلف عن الفروق. الفروق يعني طريقة جميلة جدا في هذا الكتاب. أحسن الله عليك. هل يستثنى من مسألة الإقرار الإقرار بالنسب على الغير؟ نعم، هذه التي أنا قصدتها لكن لم أصرح بها، وهو أن الإقرار بنسب الولد ينظر لها من جهتين، في ثبوت النسب وينظر لها أيضا من جهة الإرث. إذا كان المقر أخا، طبعا يختلف المقر من جهات، الحالة الأولى أن يكون المقر أبا فلها أحكام خاصة، فالأب إقراره وحده يكفي بشروط إثبات الزوجية أو إمكان التلاقي وهكذا. أما إن كان الذي قد أقر والابن فأقروا بمشارك لهم، فالعلماء يقولون هو مقر بالمشارك ويكون شاهدا بإثبات النسب، يكون مقرا بالمشارك وشاهدا بإثبات النسب. وهذه ذكرتها قبل قليل لكن لم أصرح المسألة، وهي قضية أنه هل يكون مقرا في شيء شاهد في غيره؟ فبمجرد إقراره يثبت للمقر له من جزئه الإرث وإن لم يثبت به النسب، ولكن هل يعتبر شاهدا ونحتاج إلى شاهد آخر لإثبات النسب؟ هذه يعني مسألة فيها إشكال. أحسن الله إليكم. يقول السائل، في الصيام التطوع المقيد كالست من شوال وصوم عرفة وصوم عاشوراء، هل يشترط تبييت النية من الليل؟ هذا أحد بعض مشايخنا عليه رحمة الله كان يرى أنه اشترط لها التبييت النية من الليل، والحقيقة أن الأحاديث ونصوص الفقهاء تنفي الفرق في النوافل بين المقيد والمطلق. الفرق الذي أورده في تخصيص النافلة المقيدة فجعل أنه يلزم تبيت النية من الليل غير معتبر، بل النصوص الشرعية لم تفرق، وفهم الفقهاء يدل على عدم التفريق. والصواب أن جميع النوافل سواء كانت مقيدة، سواء مقيدة بزمان كالاثنين والخميس، أو مقيدة بشهر كشوال، أو مقيدة بيوم معين في السنة كعرفة وعاشوراء، يجوز تبيتها من أثناء النهر. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه صوم عاشوراء لم يعلم به بعضهم إلا في أثناء النهر، وإن قلت إنه واجب فإنهم لم يؤمروا بالقضاء. وكذلك أيضا طبعا اللي استدل بها من قال إن العلم شرط، فمدام لم يأتوا بمنافل لم يؤمروا بالقضاء، ويبقى فيها الحكم أنها سنة مقيدة. فالصواب عدم التفريق، وأن الجميع يجوز نيتها في أثناء النهار سواء كان صوما مقيدا أو مطلقا. أحسن الله إليك. هل يوجد منظومات في علم الفروق؟ والله لا أعلم، لا أعلم. أنا قلت لكم قبل قليل أن الإسنوي يقول هذا العلم لا طائل تحته. الإسنوي يعني كان يقول هذا العلم، يعني هو يعني كتب فيه، يقول لا طائل تحته لأنه لا ينتفع به المبتدئ، وكل ما فيه ستجده في كتب الفقه، ما يحتاج أن يفرد بالتأليف. هذه وجهة نظره. الفروق يعني لا تستحق. طبعا الفروق هي الدليل من أهم الأدلة الشرعية، الدليل نفي الفارق. تعرفون نفي الفارق هذا من أدلة القياس الثلاثة القوية، بل إذا كان نفي الفارق قطعيا أصبح من القياس الجلي الذي يجب العمل به ويحرم مخالفته. فهذا نفي فارق، إثبات الفارق هذا يعني تدليل. منظومات لا أعلم، منظومات لا أعلم. أحسن الله إليكم. سائل: ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ يعني هو من أهم الفروقات أنهم يقولون إن القواعد الأصولية يستنبط بواسطتها الحكم، وأما القواعد الفقهية فيستنبط منها الحكم. يعني القاعدة الأصولية مثل الأمر الوجوب لا تدل على أن الصلاة واجبة إلا إذا طبقتها على قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، لكن عندما نقول الأمور بمقاصدها نستدل بها على أن النية واجبة للصوم، فاستدلنا بنفس القاعدة. طبعا قد يكون الاستدلال بنفس القاعدة إذا كان القاعدة نصية مثل الأعمال بالنيات، قاعدة فقهية أصلها حديث، وإن لم يكن أصلها حديث فإن أصلها يكون الاستقراء، والاستقراء دليل كما لا يخفى عليكم جميعا، هو أحد الأدلة التي تدل على الحكم الاستقراء. هذا فرق. من الفروق أن القواعد الأصولية محصورة وانتهت، القواعد الفقهية لك أن تولد إلى قيام الساعة. طبعا لا أقصد لأي أحد، وإنما أقول للفقهاء المتمكنين أيضا. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم المناسبة للمبتدئ. شوف، إذا أردت كتب هؤلاء للمبتدئ فأنصحك أن تقرأ كتب الشيخ عبد الرحمن السعدي. الشيخ أوتي قلت لكم قبل قليل يعني السهل ممتنع، لا يستطيع أحد، يعني يظن الذي يقرأ كتابه أن أسلوبه أستطيع أن أكتب مثله، فإذا أردت أن تكتب لم تستطع أن تكتب مثله. أقول لك حقيقة، والشيخ سهل علوم الشيخين، فجمع قواعدهم في كتاب اسمه طريق الوصول، ومسائلهم الفقهية في كتبه كالإرشاد وغيره. فمن أراد يعني خلاصة كتبهم فليقرأ كتب الشيخ عبد الرحمن السعدي الفقهية والأصولية، لا الفقهية بالذات والقواعد والتقاسيم هي خلاصة كلام الشيخين. أحسن الله إليكم. يجوز التداخل في النية بين قضاء رمضان وصيام الستة من شوال؟ مسألة التداخل هذه من القواعد المشكلة حقيقة، لكن ليس مشكلة، يعني من القواعد الكبيرة. قد يكون تداخل في النية وقد يكون تداخل في الأفعال. عندهم قاعدة أن كل ما كان مقصودا لذاته لا يدخل مع غيره، فقضاء رمضان لا يدخل مع أي نافلة، فتندرج تحت القاعدة الفقهية المشغول لا يشغل أو لا يشغل. فاليوم إذا كان مشغولا بقضاء فرض وهو رمضان فلا ينشغل بنافلة. بعض الناس يقول سأقضي الاثنين والخميس، نقول قضاءك الاثنين والخميس مثل قضاءك الثلاثاء والأربعاء، لكن قد يكون إجازة لك أريح لأمر آخر، أو لأن أهل بيتك صائمون فيكون فطوركم واحدا، هذا أسهل. لكن القضاء في كل الأيام سواسي، تقضي في عرفة، تقضي في عاشوراء، أنت مأجور على القضاء وليس لك أجر النافلة، لأن المشغول لا يشغل، اليوم لا يشغل، وخاصة المضيق لا يشغل إلا بفعل واحد متعلق به، بخلاف ما لا يقصد مثل الاثنين والخميس مع الأيام البيض لمن كانت له عادة فتتداخل فيؤجر أجرين. أحسن الله إليك شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفع بعلومكم الإسلام والمسلمين. وإياك شيخنا الحبيب، جزاك الله خير، بارك الله فيك، وسعدت لسماع صوتك يا شيخ. الله يحفظكم شيخنا. الله يحفظك شيخ. وإياك شيخ.